شويكار وفؤاد المهندس في دليلة والفك المفترس. لا مش كده يا عم، قول غير كده يا عم، لا مش كده يا عم، قول غير كده يا عبدو. ما تخلقتش ما توجدتش، واتجوزت كتير ما لقيتش اللي اتدوخ عبدو الفك. ايه جنن؟ لا مش كده يا عم، قول غير كده يا عم، لا مش كده يا عم، قول غير كده يا عم. اللي تحيله من تشكيله كانت قبل ما تيجي دليله، تزنق عبده في خنتليه. مش قوي كده يا دي الخيبه يا عم، تبقى عيبه يا عم، يا دي الخيبه يا عم، تبقى عيبه يا عبده. الحاله دي عايزه قضيه، وما تنساش ان انا محاميه، يعني يا ويلك من غير شك، وما تنساش ان انا محاميه، يعني يا ويلك من غير شك. عشت حياتي مع زوجاتي، اشمعنى انت اللي قلبتيها؟ هو القادر زي الاتي، ولا صوب عكته لبعضيها؟ ارضي عليا يا دليلة، لسه شوية يا عبدو. تأليف بهجة قمر. بس تعالي يا دليلة، لا مش جاية يا عبدو. أغاني فتحي أورا. ارضي عليا يا دليلة، لسه شوية يا عبدو. ألحان محمد سلطان. بس تعالي يا دليلة، لا مش جاية يا عبدو. إخراج فتح الله الصفتي. لا مش كده يا عبدو، قول كده يا عبدو، لا مش كده يا عبدو، قول غير كده يا عبدو. لا مش كده يا عبدو، قول كده يا عبدو، لا مش كده يا عبدو، قول غير كده يا عبدو. ادخل. أفندم يا أستاذة. من فضلك يا مبروك افندي. تحت امرك. هات لي من عندك الدوسيه بتاع الفك. نمره كام يا استاذه؟ حضرتك نمره كام يا الفت هانم؟ 17. 17 تحت امرك يا فندم، دقيقه واحده. طبعا ما فيش داعي اقول لك ان القضيه مضمونه وان الحكم في جيبك. طبعا دي القضيه نمره 17 اللي هترافع فيها ضد عبده الفك، يعني فاهمه كويس قوي لدرجه اني ممكن ما اروحش المحكمه واكسبها وانا قاعده هنا في مكتبي. من غير ما تترفعي؟ ممكن أترافع بالتليفون. فعلا كلهم أكدوا لي كده. كلهم مين يا ترى؟ الستاشر اللي قبل. أنت بتشوفيهم؟ ده احنا صحاب جدا. ده حقيقي بقى حاجة يجنن. اللي هو إيه يا أستاذة؟ كلكم كنتم متجوزين راجل واحد وأصحاب جدا، وبنتقابل عشان نتكلم عنه، ولو حضرتك مش مصدقاني تبقي ما تعرفهوش كويس. يا مدام ألفت، أنا رفعت على عبده الفك 16 قضية نفق قبل كده وكسبتهم كلهم. في كل قضية كنت بعرف عنه شيء جديد، سنه، ثروته، ذوقه في اللبس، الألوان اللي بيحبها، الأكل اللي بيعجبه، حتى الكولونيا اللي بيستعملها، عرفت نوعها، يعني ممكن جدا أقدم فيه رسالة الدكتوراه وأخد فيه امتياز بمرتبة الشرف. كل ده مش مهم يا فندم. في أهم من كده؟ إيوه، عبده نفسه. إيوه، تقولي إنك مستعدة تضحي بأي حاجة عشان ترجعي له. برافو، وعرفتي إزاي؟ 16 هانم محترمة زيك كده قعدوا قبل منك على نفس الكرسي وقالوا نفس الكلمة وتنهدوا نفس التنهيدة اللي طيرت الورق من فوق المكتب. حضرتك مش شفتيه؟ مش قعدتي معاه؟ اطلاقا، عمره ما حضر لي جلسة، الحكم بيروح له وهو بينفذه من بره بره. لما تشوفيه وتسمعي كلامه هتعذريني. انا صحيح بتمنى اشوفه، لكن هو لابس هدوم السجن والكلبشات في ايديه لانه راجل مجرم. استاذه طبعا مجرم وما عندوش ضمير كمان. الانسان اللي هوايته اللعب على قلوب الستات لازم المجتمع يعاقبه، وعقابه لازم يكون شديد، عقاب قاسي، عقاب يجنن. ما بلاش اللون ده، اللون ده معانا مع صباح الخير يا استاذ انيس. صباح الخير يا عبدو بيه، الاجانس نور. مش قوي كده، انت كذاب. الاجانس منور لاننا الساعه 9 الصبح والشمس ماليه الدنيا، يعني جيت ما جيتش هيفضل منور. اخصم من نفسك 3 ايام. ليه بس كده؟ لانك عارف ان راجل واضح صريح ما حبش الملاوعه، موتي وسم الكذب والكلام الملفوف. أظن مفهوم. مفهوم. إيه الأخبار؟ الست عربيات اللي كنا طالبينهم من إيطاليا وصلوا الجمرك امبارح بالليل. ابعت الأستاذ جلال ويخلص عليهم ويستلمهم، لأن متفق على بيعهم من مدة. حاضر. ها في حاجة تانية؟ من شوية صغيرة محضر محكمة عبدين كان مشرف هنا بخصوص نمرة 17. طبعا الحكم صدر لمصلحتها. مفهوم مفهوم يا سيدي. افتح لها دوسيه عندك واكتب شيك بالنفقة وهاتهولي أمضي، وابعته لها مع جواب شكر وتقدير. الحقيقة أنا مش قادر أفهم لازمته إيه جواب الشكر اللي سعادتك بتبعته لكل ست بتطلقها. تبقى موظف عندي في الأجنس هنا المدة دي كلها ومش فاهم. بصراحة كنت منكسف أسألك. مش قوي كده. أفهمك يا سيدي، جواب الشكر ده زي ما يكون خلو وطرف. نعم. أنت مثلا. أنا إيه بقى؟ لا اطمن، مش هتجوزك. أنا عايز أدي لك مثل. إيه هو؟ افرض إنك جيت تستقيل من عندي، مش يلزمك جواب حسن سير وسلوك مني علشان تقدر تشتغل بيه في أي حتة تانية؟ تمام. أهي جوابات الشكر دي تقدر تعتبرها شهادة حسن سير وسلوك تقدمها أي ست كنت متجوزها لجوزها الجديد. ولزومه إيه؟ مش جايز يفتكر إن سبتها لعيب في أخلاقها؟ يعني يرضيك أجني على مستقبلها؟ يا سلام على الإنسانية، ده أنت قلب حضرتك كبير قوي. مش قوي كده. في الواقع يا أستاذ أنيس أنا عبارة عن قلب وطلع له راجل. أنا مجموعة عواطف وأحاسيس. أنا ملهلب مولع باستمرار مشتعل. الثانية اللي تفوت عليا من غير ما أحس بالحب ما أحسبهاش من عمري. يعني كل واحدة اتجوزتها كنت بتحبها؟ جدا. أمال طلقتهم ليه؟ عشان بحبهم. أهي دي فزورة. تتجوزهم عشان بتحبهم جايز، لكن تطلقهم عشان برضو بتحبهم أهو ده اللي مش قادر أفهمه. بالعكس الأمر واضح جدا. أبقى أنا اللي مخي ظلم يا أستاذ. صح. شوف يا أستاذ أنيس، جمال الحب في لوعته، في سهر الليالي، في انتظارك للمعاد اللي هتقابل فيه حبيبتك. لكن بعد ما تتجوزها وتقعدها في بيتكم تحبها ليه؟ وليه ما تحبهاش؟ يا ابني افهم، هو حد يجري ورا الأتوبيس بعد ما يركبه؟ معقول برضو. الحب يا أنيس أفندي بعد الجواز بيبقى عادة، زي السجاير ممكن تتعب صدرك وتقطع نفسك من الكحة ويجي عليك يوم تكرهها. صح؟ صح. طب المسكينة دي ذنبها ايه؟ ذنبها ايه علشان تقعد في بيت واحد مع انسان بيكرهها؟ فالأحسن انك تسيبها وانت لسه بتحبها علشان هي كمان تفضل تحبك. فهمت؟ ومنكم نستفيد يا عبدو بيه. يلا يلا اجري اكتب الشيك علشان نبعته. هنبعته على فين المرة دي؟ زي العادة على مكتب الأستاذة دليلة المحامية. الحقيقة الست دي تعبت معايا قوي، كل يوم والتاني قضية بسببي، زي ما تكون خلفتني ونسيتني. يعني سفندي من فضلك ابقى فكرني ابعت لها. ايه برضو جواب شكر وتقدير؟ مش قوي كده. هو معقول اتجوز واحدة في سن والدتي؟ هي عجوزة؟ طبعا اكيد عجوزة، تلاقيها ست مع النساء عدت الستين مش لاقي الراجل يصبح عليها، وده اللي مخليها تلدعني كل مرافعة والتانية تجيب خبري. غيظ بقى، اشمعنى انا اتجوز وهي لا؟ على العموم من باب جبران الخاطر ابعت لها بكره سبت ورده على المكتب. مبروك يا فندي. يا مبروك يا فندي. يا فندم صباح الخير يا استاذه. صباح الخير. حد سال عني؟ يا فندم واحنا نقدر نستغنى عن حضرتك برضه؟ ميرسي قوي. عايزك تسبقني على محكمه مصر وتحاول تحجز لي القضيه لاخر الجلسه على ما اخلص مرافعتي في الويلي واجي لك على طول. تحت امرك يا استاذه. يا خبر، ايه ده؟ يجنن يجنن. هو ايه يا فندم؟ ميرسي قوي يا مبروك يا فندي، بجد انت حقيقي تجنن. ايه يا فندم بالمناسبه السعيده؟ الور اللي انت جايبه ده هايل يجنن. عدم المؤاخذه يا استاذه دليله، ده مش انا يا فندم. امال مين؟ الحقيقه يا فندم معرفش. ما تعرفش يعني ايه؟ حد جه ورمهولي على المكتب وجري؟ لا يا فندم ربنا يديك الصحه. لا يا فندم ابدا، هو مش كده بالظبط. هو اللي حصل يا فندم ان الواد الصنايعي بتاع المحل جاب الورد باسم حضرتك وقال لي استلم، رحت ماضي على الوصل سكتي. سكتي ازاي؟ مش تعرف الاول مين اللي بعته؟ ما انا يا فندم قلت بقى لما حضرتك تيجي تبقي بالسلامه كده تفتح الظرف اللي في السبت وتشوف الكارت اللي جواه. طب هات لي الظرف. اتفضل يا فندم. مش معقول، دي وقاحه. تتصور الورد ده مين اللي بعته يا مبروك افندي؟ مين يا فندم؟ عبد الفك. نعم. وشايف كاتب لي ايه عديم الربايه؟ اللي ما دقش اللحبه يشبع بمرقتها. يعني ايه يا فندم؟ مش عارف. ولما حضرتك مش عارفه زعلانه ليه امال؟ علشان اكيد راجل زي ده لازم يكون غرضه سيء في كل شيء يعمله واي حاجه يكتبها. مبروك يا فندي. نعم يا فندي. الورد ده يرجع حالا. نعم يرجع فينا يا فندي. مش اسم المحل اللي بعته مكتوب على البوكيه؟ ايوه يا فندي. شيله وديه هناك وقول لهم يرموه في وش صاحبه. بتقول لي ايه؟ رجعت الورد وهزقت صاحب المحل. دي اول ست في العالم تتجرأ وترد هديه من عبده الفك. اللي حصل يا استاذ؟ معلش مش مهم، بكره تبعت بوكيه تاني. ما هترجعه برضه؟ مش قوي كده، ده متهيألك. الست يمكن ترفض مره، تاني مره تنكسف، تالت مره بقى يحصل ايه بقى في تالت مره؟ هي اللي تستنى. اسألنانا يا استاذ انيس، انا عبده الفك، ليا 42 سنة خدمة في الحب والجواز. مش معقول اللي بتقوله ده، دي تامن مرة ترجع لي الورد يا أستاذ أنيس. ومش كده وبس، إيه حصل إيه تاني؟ هددت صاحب المحل إنها هتبلغ البوليس لو بعت لها أي حاجة تانية. دي شايلة مراخيرها لفوق قوي، دي بتتحداني أنا شخصياً، أنا عبده الفك. الظاهر كده يا أستاذ. أنيس أفندي، هات لي دفتر التليفون حالا، اتحرك بسرعه. انت جيتي يا دليله يا بنتي؟ وانا نازله من التاكسي شفت نور الصالون مولع، قلت مش معقول حضرتك سهران لحد دلوقتي. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا روح بابا. ايه بقى اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ احنا مش متفقين تنام على طول بعد ما يخلص التلفزيون. اصل الليله في مناسبه خاصه. لا خاصة يا سيدي ولا حاجة، انت صحتك اهم من اي مناسبة. صحتي؟ انا صحتي زي البوم، وانا عندي ايه يعني؟ ابدا يا اخويا ولا حاجة، يا دوبك شوية روماتيزم على حبة ضغط على شوية تصلب في الشرايين بس كده. ده انت حقيقي صحتك تجنن. شفت ازاي؟ اتفضل بقى يا سيدي، خش اوضتك ونام وبلاش دلع. ازاي والراجل اللي قاعد في الصالون ده؟ راجل مين؟ تعال تعال اعرفك بيه. اسمح لي يا عزيزي اعرفك ببنتي الوحيده الاستاذه دليله المحاميه العظيمه، وحضرته يا دليله يبقى صديق العزيز عبده به الفك. ايه في بيتنا الفك؟ ايه اللي عملتيه ده يا دليله؟ تصرخي في وش الراجل بالشكل ده وتجري على اوضتك زي ما تكوني شفتي عفريت؟ انا اهون عليا اشوف ابو طبق ولا اقعد في اوضه مقفوله مع ابو سبابعه ولا بصش في خلقه الراجل ده؟ الفك بيه؟ حضرتك تعرفه كويس يا بابا؟ عز المعرفه يا بنتي، ده صاحبي قوي يا بنتي. مش معقول تعرفه، من امتى؟ ده يجي من حوالي 4-5 ساعات. يا سلام، عشره عمر يعني. اصل يا بنتي اللي حصل انه ضرب على الجرس حوالي كده الساعه 8 وقدم لي نفسه، ولقيته داخل جوه الشقه وقاعد معايا في الصالون. وتلاقيه عمل لك قهوه؟ الحقيقه هو عزم عليا وانا اللي ما رضيتش. وازاي ما طردتوش؟ ما ادانيش فرصه، ده قاعد يحكي لي على تاريخ حياته لما حسيت اني من بقيه عيلته. راجل محتال نصاب او انتجي، وما قالكش يا ترى سبب الزياره اللطيفه دي ايه؟ هو كلمني عن ازمه المواصلات وقد ايه الواحد بيتعب على ما يلاقي تاكس، واقترح عليا يبيع لي عربيه من الاجنس بتاعه، وعلى شرط خلي بالك بالتقسيط المريح. والمريح ده يطلع ايه يا سي بابا؟ القسط الاول 10 جنيه وكل سنه جنيه ونص. نم نم، تدفع الثمن على 150 سنه. ربنا يدينا الصحه وطولة العمر يا دليله يا بنتي، ايه رايك بقى؟ يجنن. اسمع يا بابا، الراجل ده مش لازم يعتب هنا تاني، انا لو شفته في البيت بعد كده صدقني هطلب له البوليس. إيه؟ انا يجي عليا اليوم اللي ادخل بيتنا الاقي الفك قاعد في وشي، ده شيء يجنن. صدقيني يا ماما، دي شيء تاني غير كل الستات اللي عرفتهم قبل كده. 17 مرة قلت لي نفس الكلام ده. لا لا لا، المرة دي حاجة تانية خالص، دي صنف من الستات ما شفتوش قبل كده. ازاي بقى؟ افتكر انا قلت لك على الورد اللي بعته لها قبل كده على المكتب. ايوه، وكانت بترجعه لك كل يوم. اتغصت، حبيت اتعرف بيها بطريق غير مباشر، قمت مطلع عنوانها من دفتر التليفون. لحد كده كويس، مش بطال. رحت على البيت قابلني والدها، بعد ربع ساعة كنا أصحاب الروح بالروح. أكيد لك قصد من كده. قلت أصاحبه علشان رجلي تاخد على البيت وأقدر أغيظها زي ما غزتني. وجعك قوي حكاية الورد دي يا ماما. دي الست الوحيدة اللي ردت لي هدية، جرحتني، داست كرامتي. مفهوم مفهوم. ها وبعدين؟ كل ده وانا في دماغي اني حقابل واحدة ست وحشة مركبة طقم اسنان بتصبغ شعرها بالهندباء بيخوفوا بيها العيال. لكن اللي شفته طلع غير كده خالص. اللي شفته آه من اللي شفته يا والدتي العزيزة شيء ما يتوصفش، حاجة أبعد من الخيال وأكبر من الكلام. حلوة يا عبدو. يوه حلوة، لو قلتلك حلوة أبقى ظلمتها، لإني بعمل مقارنة بينها وبين الجمال. دي مخلوقة ما وردش زيها في المجموعة الشمسية اللي احنا عايشين فيها دي من يوم آدم وحواء لحد القيامة ما تقوم، ويمكن بعد كده بشوي. ادخل. مساء الخير يا أستاذة. انت ازاي دخلت هنا؟ فتحت الباب ودخلت. ايه اللي أذنك تدخل؟ انا خبطت وحضرتك قلتي لي ادخل. افتكرتك مبروك. الله يبارك فيكي. على ايه؟ على اني شفتك مرة تانية. هو الواحد لما بتكون عنده مناسبة سعيدة مش بيقولوا له مبروك؟ وايه بقى المناسبة السعيدة اللي عندك يا فك بيه؟ مش قابلتك اهو، مش شفتك؟ هو في اسعد من كده؟ انت عايز ايه بالظبط؟ مش قوي كده، انا عايز حاجة بسيطة قوي. ممكن اعرفها؟ طبعا يا استاذة دليلة، انا عايز. اتكلم يا استاذ، انا مش فاضية. قول عايز ايه؟ عايز اتجوزك. تجوزني انا؟ ده انت هايل، ده انت تجنن. مش كده برضو؟ الزهر عليك يا أستاذ، من الناس اللي بتستعطى حاجات بتهيأ لهم خيالات في مخهم. لو سمحت تتفضل من هنا حالا قبل ما اطلب لك مستشفى المجانين. أنا أتجوزك أنت؟ ده شيء يجنن، ده مستحيل، مستحيل أبدا أبدا يا أخواتي. نم دليلة، دي أسعد ليلة في حياتي. مش ممكن تكون أسعد مني يا عبدو. شايف المعازيم بيبصونا إزاي يا روحي؟ بيحسدونا على حبنا يا عبدو. صحيح بتحبيني يا دليلة؟ أنت آه منك، أنت يجنن. مش قوي كده. طب وإنتي؟ عارفة برضو أجنن. يعني إحنا الاتنين؟ نجنن. تينا هانم، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا حلوة بي، عقبال ما تفرح بولادها. إيه يا ترى من يعيش يا رتينا هانم؟ ما تقولش كده يا حلمي بي، ده انت يا اخويا لسه في عز شباب. أيوه، ما انا برضو بقول كده. بس يعني مين اللي يقدر؟ اللي بيقدر موجود، بس انت يا اخويا مش واخد. يا من هنا ورايح هاخد قوي. مبروك يا أستاذ. متشكرة قوي يا مبروك يا فندم. الحقيقة أنا مش قادر أمسك نفسي. أنت بتعيط. على بخت حضرتك الأسود، على اسمة جنابك السودة يا أستاذ. مبروك يا فندم، أنت اتجننت تقولي الكلام ده في ليلة فرح؟ ما تخزنيش يا أستاذ، أنا بخدمك بقالي 7 سنين، ما شفتش منك غير كل خير. يصعب عليا قوي إن أول بختك يطلع الراجل ده يا أستاذ. عبده ده يجنن يا مبروك يا فندم. طب معلش، برضو 17 اللي جونا المكتب يا أستاذة قالوا كده برضو. انت خايف عليا لنضم ويتفتح لي دوسي في المكتب؟ ده اكيد يا أستاذة، اكيد أستاذ. وان قلت لك ان ده مش هيحصل؟ نعم. ازاي؟ واكد لك اني هكون اخر واحدة في حياة عبدو الفك. نعم متهيالك يا أستاذ. تعرف يا مبروك افندي انا اتجوزته ليه؟ انا الحقيقة معرفش يا أستاذ. فاكر اول بوكيه ورد بعتهولي كان كاتب لي عليه في الكارت ايه؟ كان كاتب ايه؟ مش فاكر بالظبط. اللي ما دقش اللحمه يشبع بمرقتها. ده باين عليه جزار ده بالظبط كده يا سالم، بس حضرتك ما كنتيش فاهمه معناها يا استاذ. لكن فهمت بعد كده. طب ويا ترى كان قصده ايه؟ بسلامته كان فاهم اني عانس مش لاقي حد يتجوزني، وده اللي مخليني متدبقاه، واشجع كل ست يطلقها انها تخليني اترافع ضده. غيرانة منه يعني بسلامته؟ قال قلتي لي بقى، وعشان كده اتجوز حضرتك عشان يجيب مناخيرك الارض. عيب يا مبروك افندي، انا مش عيلة صغيرة. صحيح هو عاجبني وحسيت اني ممكن ابقى سعيدة معاه، لكن مش ده السبب. الله، امال بس ايه سبب الحقيقة يا استاذ؟ عايزة اجننه، اشعلله، أخليه يهلوس باسمي في كل ساعة وكل دقيقة، ما يبصش لغيري، ما يفكرش غير فيا أنا وبس، وإن كان هو الفك أنا دليلة. أخيراً يا حياتي بقينا لوحدنا. تعيش الزوجية السعيد. دليلة يا حبيبتي، أنا مش قادر أعبر لك عن فرط السعادة اللي أنا فيها. يا جنن يا أخواتي، يا جنن. هو إيه بالظبط؟ كل حاجة فيك، كلامك، حركاتك، نظرة عينيك. وإنت يا دليلة، إنت يا دليلة كل حاجة فيكي حبيتها من أول ما شفتها. عبدو. دليلة. تعال هنا، رايح فين؟ حقفل الشبابيك علشان السعادة اللي بينا ما تنطش منها. لا لا لا، الدنيا حر قوي، أنا هتخنق. مش قوي كده. ألف سلامة عليك يا روحي، استني لما شغلك التكييف. لا أنا مش عايزة أتكيف دلوقتي. أمال عايزة إيه؟ نخرج. نخرج؟ في عروسة تاخد عريسها ويخرجوا من البيت ليلة الدخلة الساعة 1:30 صباحا؟ هو مفيش، لكن تفتكر إننا زي بقية الناس؟ الحقيقة دليلة أنت من زي حد أبدا. وانت يا حبيبي نوع نادر من المخلوقات في كوكب الارض. يلا بينا. هنخرج؟ وانا اقدر ارفض لك طلب؟ استني دقيقه واحده على ما اطلع العربيه من الجراج. ايه يا حبيبي وقفت ليه؟ الظهر العربيه عطلت. يا خبري، هنا في الحته المقطوعه دي. وخايفه من ايه؟ مش انا معاكي. افرض طلعوا علينا جماعه قطاع طرق ولا حراميه وعوروك. مش قوي كده. لا اطمني، الحته دي بعد المغرب ما بيعديش فيها صريخ ابن يومين، انا جيتها كتير قوي قبل كده. ايوه مع ال17 اللي قبلي. انت يا دليله، انت يا دليله، لا قبلك ولا بعدك، انت حبي الوحيد. لو النبي يا عبد. دليله دليله، ايه ده بتعمل ايه يا مجنون؟ حبوسه في الشارع. مش مراتي ثم يعني مفيش حد شايفنا. انت فاهمني ايه؟ هو انا واحدة من السكة؟ اوعى كده سيبني. مش قوي كده. ابعد عني، انا مش ممكن استنى معاك هنا ابدا. تعالي هنا يا مجنونة. الله، رايحة فين؟ مالكش دعوة بيا، مالكش دعوة بيا. دليلة، استنى يا دليلة. اقف عندك يا فند انت. مساء الخير يا شويش. مالك ومال الست اللي بتجري هناك دي؟ لا اصلا انا عايز منها ايه؟ اصلها يا شويش تبقى بتجري منك طبعا يا مجرم، عايز تتعدى عليها يا رد السجون. يا شويش لا، ده انا قدامي على الجسم يا لومانجي. دليله الحقيني يا دليله، اخذني على الاسم يا دليله يا دليله. ده كلام يا دليله؟ دي حركة تعمليها معايا بذمتك؟ حقك عليا. فككتي. فككتك؟ بدلعك فك فيكو. مش قوي كده. تدلعيني؟ تدلعيني بعد البهدلة اللي اتبهدلتها ليلة امبارح على ايديكي؟ نم نم، انا بهدلتك؟ انا اعرف ان البني ادمين لما يتجوزوا كل عريس ياخد عروسته ويسهر ليلة الدخلة في الاوبرج في مينا هاوس، لكن دي اول مرة اشوف فيها عريس يقضي ليلة دخلته في الكراكون. خلاص بقى، مش اول النهار ما طلع رحت اسم البوليس، قلت انك جوزي وخليتهم يسيبوك. بعد ايه؟ بعد البهدله وقله القيمه اللي شفتها. نم نم، انت اتبهدلت؟ اديني عقلك بقى، لما تلاقي روحك في اوضه متر في 4 نايم فيها 30 بني ادم، كل واحد منهم مركب في مناخيره تخت مزيكا بيدق، والشاطر اللي يعلى على التاني. يجنن يجنن. ده بقى غير الحيوانات. هما بيحبسوا الحيوانات كمان؟ يا ريتهم حبسوها، انما دي طول الليل تتنطط وتبرطع من حته لحته، اللي يخش تحت الفانيلا واللي في كم القميص، جسمي بقى دواير دواير من كل لون. يا خبر، حسب يا عبدو. في ايه؟ ايه اللي ماشي على يقت القميص ده؟ لا ده ما تخافيش، ده سعيد. ايه سعيد؟ الجماعه اللي كانوا معايا في التخشيبه قالوا لي اسمه كده، ده حيوان لطيف ما بيضرش. هش، يلا يا سعيد امشي دلوقتي، يا سعيد روح العب مع اخواتك. يا سعيد انا شايفه انك تدخل الحمام تشيل الجلخ اللي على رقبتك ده وتغير هدومك وتنام لك شويه على بال ما ارجع. مش قوي كده على ما ترجعي. ليه؟ لو انت ناويه تخرجي كمان. ايوه ايوه. ازاي؟ في عروسه تسيب بيت الزوجيه يوم الصباحيه؟ مش عندي قضايا يا عبدو، مش عندي محاكم يا عبدو. يعني لو ما روحتيش المحاكم هتقفل؟ انت حقيقي اتجنن يا عبدو، ودمك خفيف قوي يا عبدو. أنا مش موافق على خروجك ده أبداً، مستحيل. يعني إيه؟ أسيب مصالح الناس علشان خطرك يا عبدو؟ أودي الناس في دهية عشان سواد عينك يا عبدو؟ يعني إيه؟ يعني يا حبيبي تنام وتستريح وأنا هخلص شغلي وارجع لك على طول. وما تخرجيش بعد كده، ها؟ أخرج واسيبك؟ حقيقي نمنم، ده أنا بتمنى اللحظة اللي أكون فيها أنا وإنت لوحدنا. وأنا مستني اللحظة دي على نار. خليك على نارك لحد برجع لك ونطف فيها سوا. يا خبر أبيض يا أستاذة، وإيه اللي خلاك تعملي فيه كده؟ عشان يجنن. نعم يجنن يا مبروك أفندي. عبد الفك شيء ما حصلش، يتاكل اكل، يتعمل صينيه في الفرن. لا يستهان، انا مش فاهم حاجه ابدا بصراحه. اللي يسمع كلامك ده يستهان يقول انك بتموتي فيه. ده صحيح. لا بقى، ده شيء يجنن، وهو اللي يحب واحد يبيته ليله الدخله في الاسم. عشان بحبه قوي. نعم، طب افهمها دي بقى ازاي؟ شوف يا مبروك يا فندم. نعم. انت عارف ان عبد الفك اتجوز قبل كتير قوي. يا لهوي، كتير قوي قوي قوي يا استهان. في رجالة غاوية تجمع توابع بريد، تجمع أثر، لكن الفك ده من هواة جمع الزوجات. بالظبط يا ستان. ولو عملته زي ما أي ست بتعامل جوزها هيعتبرني زي الستات اللي اتجوزهم قبل كده، وبعد شهر ولا اتنين يزهق مني ويسيبني وأبقى مجرد دوسي ينحط جنب 17 دوسي اللي عندي في المكتب. ولا مؤاخذة يا ستان، أنا عامل حسابي مجهز لسيادتك الدوسي من دلوقتي. اخسى عليك، أهو ده اللي مش هيحصل أبدا. ازاي يا ستان؟ هولعه، هلهلبه، هشعلله، هطير النوم من عينيه، مش هديله فرصة يلمس حتة من إيدي. يعني هتتحديه يا استاذ؟ وهخليه ينسى اسمه وينسى كل الستات اللي عارفهم في حياته قبل مني، ما يبقاش في حياته غير دليلة، وهو صاحي يفكر فيا، ولو نام يحلم بيا، يفتح عينيه ما يشوفش حد غيري، يغمضها يلاقي صورتي تحت كفونه، لازم يتروش يتجنن. يا أستاذة ربنا يديك الصحة ويقويك، بس يا أستاذة أنت مش قده، ده الفك المفترس. إن كان هو الفك المفترس، أنا دليلة اللي تقدر تزرع الورد على موج البحر. إيه الحلاوة دي؟ إيه القمر ده؟ ده أنا. أنا مش مصدق عينيا. لا صدق. تنزل من بيتكم يوم الصباحية؟ أكونش وحشتك يا عبدو بيه؟ مش قوي كده. ايه بقى اللي حيوحشني فيك يا سيدي؟ شعرك لكرت ولا عينيك البلاله ولا بقك اللي ممكن الواحد يتفسح جوه منه بمركب ويسلي روحه بصيد السمك؟ ما هو مش معقول تسيب عروستك وتنزل الا اذا كان في سبب مهم. مهم جدا. بس ادي حصه عاطفيه تعليميه مجانيه جات لنا من الهوا. ايه بقى؟ اما انك راجل قليل الذوق صحيح. ليه يا عبدو بيه؟ ازاي يا راجل يا بارد يا حشري عايز تتدخل في شؤوني الخصوصيه في امور جوانيه بيني وبين مراتي؟ ما انا تلميذك يا عبدو بيه، ده انت تاريخ لازم الواحد يصومه عشان يحكي لي الاجيال. مش قوي كده، التاريخ اتهزى يا استاذ انيس، نام في التخشيبه. يا خبر، ليه؟ ايه اللي حصل؟ دي حكايه طول شرحها، المهم اني لازم ارد عليها بسرعه، لازم اخليها تفهم ان عبدو الفك مش سهل، عظمة نشفة تتعب سنانها. حضرتك بتتكلم عن مين؟ دليلة مراتي العروسة. بحبها أنيس، بموت فيها، لكن خايف، خايف لو وطت لها راسي تركب على كتافي وتدلدل رجليها. ازاي بقى؟ هي حتطلع ايه جنب السبعتاشر اللي قبلها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، دي صنف تاني، جنس ما وردش عليا، شيء ما يتكررش في تاريخ البشرية أكتر من مرة. ولما انت متعلق بيها للدرجة دي، ايه اللي خلاك تسيبها يوم الصباحية وتنزل؟ عشان بموت فيها. افهمها دي بقى. الحقيقة انيسة فندي مش عايزها تحس اني مدلوق عليها، ولذلك قرر اني اتقل. ما هو التقل صنعة. مش لازم ابدا كل ما تدور علي تلاقيني جنبها، الدقيقة اللي تقضيها معايا عايزها تحس انها بتخطفها خطف، لازم تشعر اني شيء غالي، عشان توصله لازم تتعب. ولزومه ايه وجع القلب ده؟ عايز الهلبها، أولحها، مش عايزها تفكر في حد غيري، وهي صحية تفكر فيا، لو نامت تحلم بيا، تفتح عينيها ما تشوفش غيري، تغمضهم تلاقي صورتي تحت جفونها، لازم تتروش، تتجنن. عشان كده بقى سايب لها البيت. وناوي أفضل برا طول النهار، مش هرجع لها غير نص الليل. طب مش جايز تزعل منك؟ يا ريت. يا ريت. بتتمنى مراتك تزعل منك؟ لاني بحبها يا انيس افندي. هو الواحد لما يحب مراته يحب انها تزعل منه برضه. يا استاذ انيس، الزعل معناه انها مهتمه بيك، والاهتمام اخرته الانشغال، والانشغال يوصل للتعود، والتعود بداية الحب، والحب اخرته الجنان. يعني ان شاء الله بعد شهر العسل حوصلها للسرايا الصفرة بخطط جامدة قوي بقى. مش قوي كده، امال انت فاكر ايه؟ دي خبرة سنين طويلة يا استاذ انيس. هو انت فاكرني بلعب؟ ده انا الفك المفترس. يا اجمل وردة في البستان، يا عروسة يا خفة يا جنتلمان. ايه ده؟ ايه ده؟ الباب مش عايز ينفتح ليه؟ ده الظهر متربسة من جوه. اجرب تاني. مين اللي بره؟ مين؟ ده انا يا دليلة. انت مين؟ انا عبده. يعني ايه؟ الفك المفترس. افتح يا روحي. طلعت روحك. انت هتمشي ولا اصوت والم عليك الجيران؟ ايه اللي بتقوليه ده يا دليلة؟ ازاي تكلميني بالطريقة دي؟ عشان انت مش عبده. لا انا عبده. طب اديني امارة. بامارة يا ستي؟ بامارة ما كنت بايت ليلة امبارح في الكراكون. مش كفاية؟ جايز تكون من المجرمين اللي كانوا معاه في التخشيبة، شفته هناك وجاي عامل انك هو. اديني امارة تانية. امارة تانية زي ايه بس؟ بأمارة سعيد اللي كان ماشي النهاردة الصبح على ياقة القميص. مظبوط، انت عبده. دقيقة واحدة يا عبده. ايه ده؟ انت مكركبة عفش البيت ده كله ليه؟ اصلي كنت زنقة باب الشقة. ليه؟ ايه المناسبة؟ عبده. ايه؟ البيت فيه حرامي يا عبده. حرامي؟ فين؟ هنا؟ كان هنا يا عبده. ومشي؟ مش عارفة. يعني في احتمال انه لسه موجود؟ يمكن يا عبده. شفتيه؟ كلمتيه؟ لا يا عبده. امالش عرفك انه موجود؟ سمعت رجلين في الشقة. يا شيخة جايز قطة فار. لا صدقني حرامي، انا محامية واعرف صوت رجلين الحرامية. مش قوي كده. طب ما تخافيش، تعالي دلوقتي نخش ننام. هو معقول يجيني نوم طول ما انا حاسة ان الشقة فيها حرامية؟ يعني هنفضل صحيح للصبح؟ يا اما ننزل ونسيب له البيت. بالذمة ده كلام معقول؟ يا بنت الناس تعالي نخش ننام احسن. مش ممكن، مستحيل. وبعدين بقى؟ يا خبر، بصي يا عبده. ابص فين؟ وراك في البلكونه يا عبده. ايه اديني بصيت، مفيش حد. لكن انا شفته يا عبده. هو مين اللي شفتيه؟ الحرامي كان واقف في البلكونه وبيلعب لي حواجبه. مش قوي كده. ليه؟ هو جاي يسرق ولا جاي بصبص؟ اجري يا عبده، امسكه يا عبده، والنبي يا عبده. يا دليله بقول لك اجري اوام قبل ما يهرب. حاضر. وادي البلكونة مفيش فيها حد. لازم نزل على المواسير. تسمح تجيبه بقى؟ اجيبه ازاي؟ مش راح لحاله خلاص؟ وتضمن منين انه مش هيرجع؟ ما تتحرك يا عبده، حصله يا عبده. حاضر. رايح فين؟ هنزل احصله. يا سلام يا اخي، ده انت على ما تنزل السلم يكون هارب. امال عايزاني احصله ازاي؟ تنزل وراه على المواسير. انا؟ انت خايف؟ يا مصيبتي. يا بختك الاسود يا دليلة، ياللي اتجوزتي راجل جبان يا دليلة. يا دليلة انا مش جبان. اثبت لي كده وانزل ورا الحرامي على المواسير. ايوه بس لو ما عملتش كده هلم هدومي واسيب لك البيت حالا. حاضر هنزل اهو. وادي المواسير. استر يا رب. يا خبر، المواسير بتتهز. الله الله الله الله الله، المواسير هتقع بيا. الله الله الله الله، دليلة الحقيني يا دليلة. يا دليلة ردي عليا، صوتي اتنبح. مش قوي كده. دقيقة واحدة يا عبدو. سايباني متجبس في السرير وبتعملي ايه عندك؟ انا هو يا روحي، في حاجة يا فكوكي؟ يا دليلة حرام عليكي. الله، ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ ولا حاجة، لابسة الفستان السواري الجديد وعاملة فورمة شعر جديدة. مش قوي كده. ليه الحلاوة دي كلها؟ أنا كنت عملت فيك إيه؟ هو يضايقك إن أنا حلوة؟ يضايقني في الحالة اللي أنا فيها دي؟ يعني أقعد جنبك شعري منكوش وهدومي مكرمشة وشكلي غم؟ أحسن. أحسن ده إيه؟ مش كفاية إنك متجبس من أول رقبتك لحد ضوافر رجليك؟ تقومي تعذبيني أكتر. أنا يا عينيا متجبس مش قادر أتحرك. طب اديني ولو إيدي كمسكها. لا اتفرج بس. ليه بس كده؟ اوامر الدكتور اني افرقع من الغيظ. بعد الشر عليك يا فكوكي، انا خايفة عليك. مش قوي كده. خايفة عليا تقومي تبعدي عني؟ طب صباع واحد امسك صباع واحد. ما اقدرش ما اقدرش، بعدين قلبك يدق وضغطك يعلى وانت راجل مكسور، مش لازم تنفعل. انفعل؟ ده انا هخرج من جلدي. طب اخرج من الجبس الاول. حضرتك بتتريقي عليا؟ بهزر معاك يا عينيا. كان مستخبي لي فين ده كله؟ البني ادم يتحبس في تخشيبه في زنزانه، لكن في بدله جبس. بدله جبس يا ناس، ليه ده كله ليه؟ حد قالك تنزل ورا الحرامي على المواسير؟ نعم، مش انت اللي قلتيلي؟ افرض تسمع كلامي ليه؟ اللي تعقل. الحمد لله ان احنا ساكنين في الدور التاني. شوفي بقى، لو كنت وافقتك على رأيك وسكننا في العاشر. يا خبري يا خبري، ده انت كنت اتعورت تعويرة جامدة قوي. اتعورت؟ شايفاني متجبس من ساس الراسي علشان وقعت من تاني دور، وتقولي لي كنت اتعورت تعويرة جامدة لو وقعت من العاشر؟ ده انا كنت اتلميت في قفة. بعد الشر عليك يا عيني، ده انا كنت ازعل عليك قوي، ده انا كنت اعيط. مش قوي كده، قلبك فيه الخير. يعني ايه اللي بيوجعك يا فكوكة؟ انا بيوجعني ازاي بس يا ناس يبقى الجمال ده كله قدام مني وانا ببصله زي اللطخ؟ طب بلاش تلمسيني، اعملي اي حاجة ان شاء الله تشتميني. تجنن يا روحي انت، تجنن؟ هو معقول اشتم جوزي حبيبي؟ على العموم كلها كم شهر وتفك الجبس، وساعتها يا فكوكتي مش حابد عنك ولا لحظة واحدة. كم شهر؟ هفضل جوه الدولاب ده كم شهر وانتي قاعده قدامي بالشكل ده؟ ما هو مش ممكن، مستحيل يا ناس. طب اعمل ايه؟ وحشي روحك، هببي وشك، شوهي نفسك، لكن كده حرام، حرام يا ناس. مش قوي كده يا عبدو. صدقني يا مبروك افندي، ما كانش قصدي. طب سين، هل صحيح، خلي بالك معايا استاني مركزي شويه، هل صحيح كلتها دي حرامي عندكم في الشقه؟ جيم؟ لا. سبحان الله يا استاذه، امال بس ايه اللي خلاك تطلب منه انه ينزل على المواسير؟ بلعبه. نعم، تلعبيه؟ تلعبيه يعني ايه؟ كنت عايزه اسبكها عليه عشان يصدق ان البيت فيه حرامي بجد ويفضل صاحي لحد الصبح. لكن اهل فيهاش ضربت وقلبت معاها بغم. لكن تعرف يا مبروك افندي ان شكله في الجبس يجنن. يجنن ازاي بقى؟ صحيح، مش باين منه غير دماغه وعينيه اللي هتبوظ منها كل ما يلاقيني معديه من قدامه. تلاقيه هيتفرس استاني. ما اتفرس خلاص، خلاص يا مبروك افندي، مخه ما بقاش فيه. افهم من كده يا استاني انك استخفيتي خلاص؟ استكفينا؟ استكفينا يعني ايه؟ يعني مش خلاص بقى، اول ما يفك الجبس كل شيء هيبقى عادي بينكم وبين بعض. لا، لسه بدري قوي. ليه؟ هتعملي فيه ايه اكتر من كده يا استاني؟ مش عارفه، بس لازم اخليه يحبني. الله، هو مش بيحبك؟ متهيأله، بس الحقيقة إني بالنسبة له لعبة بعيدة عن إيديه، ويوم ما يوصل لها حيلعب بيها شوية ويرميها. أنا مش عايزة ده. فهمت. أنا بحب الفك يا مبروك أفندي، وعايزة يحبني زي ما بحبه، مش يتمناني وبس، وده السبب اللي مخليني أصمم على إني أشعلله وأولعه وأجننه. ألف حمد لله على سلامتك يا عبدو بيه. يا سلام يا سلام يا أنيسة فندي على الحرية. أنا حاسس إني زي اللي كنت محبوس في أم وخرجت منه. ما عندكش فكرة عن السعادة اللي أنا فيها. طب مش كنت حضرتك تديني خبر إنهم حيفكوا الجبس النهاردة؟ مش قوي كده. كنت هتعمل إيه يعني؟ هتيجي تسقف لي؟ طبعا الهانم الدنيا مسيعها من الفرح. مين؟ دليلة؟ أيوة. الحقيقة مش عارف يا أستاذ أنيس. مش عارف يعني إيه؟ ساعة الدكتور ما كان بيفك لي الجبس لقيتها بتصغر لي من تحت لتحت زي ما تكون بتفكر في حاجة، لكن ايه هي مش عارف. هتفكر في ايه؟ ضروري في السهرة اللي هتسهروها سوا الليلة دي. غريبة، ايش عرفك اننا هنسهر مع بعض الليلة دي؟ طبعا، ده انت متجبس بقالك يجي 3 أشهر، مش اقل من سهرة صباحي. فعلا، انا موضب الليلة دي قاعدة بيني وبينها، لكن رومانتيكية جدا. رومانتيكية؟ على ضوء الشموع يا استاذ انيس، انا وهي لوحدنا والمزيكا الناعمة بتوشوشها في ودن وأنا بوشوشها في الودن التانية. واديني عقلك بقى. مبسوط يا عينيا؟ قوي يا حياتي. ولسه؟ عارفة يا عيوني ايه يا فكوكي؟ من ساعة ما اتجبست وأنا بفكر في القعدة دي، أنا وإنتي والشمع والمزيكا والحب والغرام وأحلى وقت في عمري. طبعاً الكلام ده قلته قبل كده 17 مرة. مش قوي كده. الله، أنت لسه فاكرة؟ إلا فاكرة يا عنيا. ممكن أنسى لو كنت اتجوزت قبلي واحدة اتنين، لكن أنسى 17؟ ده أنا حتى تبقى ذاكرتي ضعيفة جداً. صدقيني يا دليلة، 17 دول في ناحية وانت لوحدك في ناحية تانية. يا أختي نمنم اثبت لي. أمال إحنا قاعدين القعدة الهادية دي ليه؟ علشان أقدم لك إثباتاتي عن حبي. إزاي؟ لا، خليها مفاجأة بقى. نمنم، أنت كمان عاملي مفاجأة؟ كمان؟ له أنت رخرة عندك مفاجأة علشاني؟ هتفسطك قوي. إيه هي؟ لو قلتها لك مش هتبقى مفاجأة. آه فعلا، معاكي حق. يا ده أنا تعبان بشكل. ما تقوم ننام بقى. ننام؟ ننام إزاي؟ مش لما المفاجأة تيجي؟ تيجي؟ هي مفاجأة بتمشي؟ أوه، مين الرزل اللي ما عندوش دم ده اللي جاي دلوقت؟ المفاجأة. دقيقة واحدة يا عبدو. أهلا أهلا يا طنط. أهلا يا بابا. أهلا أهلا. ألف حمد لله على سلامتك يا عبدو. زيكم يا أولاد، مساء الخير يا عبدو يا ابني. أهلا يا ماما. أهلا يا حماية العزيز. شفت المفاجأة الحلوة دي بقى يا عبدو؟ إيه، هي حلوة بعقل. ما عندكش فكرة يا عبدو يا ابني، انبسطت كتير قوي لما دليلة عزمتني عندكم الليلة. وأنا كمان والله يا ابني. صادق يا حماية، بقى أنت اللي عزمتيهم يا روحي. طبعا يا حبيبي، مش لازم أحتفل بأمتك بالسلامة مع الناس اللي أنا وإنت بنحبهم. يا سلام يا سلام عليك يا روح قلبي، ما تفوتكيش الحاجات دي أبدا. دليلة كلها زوج. إيه أنت هتقولي لي؟ طب اتفضلوا بقى نتعشى سوا. إيه وكمان هنتعشى؟ متضايق يا عنيا؟ مش قوي كده، وده معقول يا حياتي؟ نتعشى ونشرب شاي ونلعب دورين كوتشينا كمان لو حبيتي. يا اخواتي نمنم، ما هو ده اللي هيحصل. ايه فرحتيني. انا كنت متأكدة انك حطين من الفرحة. زي ما تكوني بتقري اللي في بالي. اتفضلوا اتفضلوا. نقوم بقى يا عبدو. مع ألف سلامة يا ماما. تقوم وتروحوا فين؟ نروح بقى، الساعة بقت واحدة بعد نص الليل. وهو معقول؟ مش ممكن هتلاقوا تاكسي في ساعة زي دي؟ مستعد أنزل أوصلهم. لا يا سيدي، أنا مرضاش أبدا أنك تسوق في وقت متأخر بالشكل ده. العربيات دلوقتي بتجري بسرعة من غير ما يعملوا حساب المرور، وأنا ما عنديش استعداد أشوفك مجبس تاني. طب والعمل؟ لا عايزاهم يدوروا على تاكسي ولا عايزاني أنزل أوصلهم، الحل إيه؟ يباتوا هنا. أظن يا بنتي مش لطيفة. يا خبر يا طنط، هي مامتك لما تنام هنا تبقى مش لطيفة؟ محدش قال كده، بس أظن يعني هي بتقول الكلام ده علشان وجود حلمي بيه. لا، أنا عاملة حسابي. إزاي؟ الستات تنام مع بعض والرجالة مع بعض. نعم، يعني إيه؟ يعني أنت تنام مع بابا وأنا نام في حضن أمك. صباح الخير يا فككتي. هو اللي ينام جنب ابوك يشوف خير؟ يا نسبتي يوطي صوتك لا يسمعك. ليه؟ هو لسه هنا؟ قاعد مع مامتك بره في الصالة. وإيه اللي مقعدهم لحد دلوقت؟ أنا اللي مسكت فيهم عشان نفطر سوا. يا ستي، ما كنت تدي كل واحد فيهم شلن وتقولي له يفطر بره. يجنن، عايزهم يقول عليا قليلة الذوق. أنت تطلعي ذوق وأنا اللي تطلع روحي من عمايل أبوك ليلة امبارح. بابا ماله؟ طول الليل عمال يفرك ويحرك ويخبط فيا شمال ويمين، مرة يديني بالرجل ومرة يخبطني بالبوكس، وفي الآخر رقعني كوع في جنبي، طير الشرار من عيني وخلاني مفنجل لحد الصبح ما شفتش ريحة النوم. يعني هي مامتك اللي خلتني أنام؟ مالها ماما بقى عملت إيه؟ طول الليل بتطبخ. بتطبخ؟ إزاي؟ أنت كنت منيمها في المطبخ؟ أبدا، جنبي على السرير وأتريها بتتكلم وهي نايمة. آه، ما هي طول عمرها كده. لكن إيه اللي دخل كلامها وهي نايمة في الطبيخ؟ الظاهر كانت بتحلم انها بتطبخ. وخد عندك من الحلو للحادق، اشي صواني اشي كوارع، لحد النهار ما طلع. عشان تبقي تقولي لهم يباتوا. ما كان لازم مامتك تبات معانا عشان اقول لها. تقولي لها ايه؟ اللي انكسفت اقوله لك. اللي هي ايه بقى يعني؟ عبدو. نعم. انا انت ايه؟ مش عارفة اقول لك ازاي يا عبدو. مش قوي كده، ما تخلينيش اقلق على الصبح. انا ولا انتي؟ احنا الاتنين. مالنا؟ بعد كام شهر هنبقى تلاتة. مصيبة سودة لا تكوني قلتي لابوك يجي يقعد معانا. لا يا حبيبي. تبقي قلتي لامي. لا يا روحي. امال مين التالت اللي هيشرفني؟ فك صغير. فك صغير يعني ايه؟ يجنن، ما تخليك نبيه بقى. نبيه ايه؟ عايزه تقولي ايه بالظبط؟ عبده. نعم. انت هتبقى اب يا عبده. نعم. انا حامل يا فك. ايه؟ سمعيني تاني والنبي. بقول لك حامل يا روحي. حامل؟ حامل ازاي بقى؟ ده انا اول ليله اتجوزتك نمت في الكراكون، تاني ليله وقعت من البلكونه، بعد كده قعدت 3 اشهر في الجبس، ولما افرجوا عني امي وابوكي جم ناموا هنا عندنا. تبقي حامل ازاي وامتى؟ يجنن، انت مش ليله الدقله مسكت ايدي؟ مسكت ايدك؟ لا ده انت بتتلككي بقى. اسمعي، الحركات دي مش عليا، انت من ليله ما اتجوزنا بتتهربي مني، الحكايه دي فيها سر ولازم اعرفه. انتوا بتزهقوا ليه على الصبح يا اولاد؟ اتفضل يا سي بابا، العبد زعلان عشان بقول له اني حامل. ودي حاجه تزعل يا عبده يا ابني؟ ده انا لما رتينا هانم بشرتني بالخبر السعيد ده كنت هطير من الفرحه. زي بالظبط. لكن هو بقى زعل وعمال يزعقلي. امال عايزاني اعمل ايه بالظبط؟ تفرح يا اخي، تزقطط، تتنطط، تبقى الدنيا من سيعات من المفاجاه السعيده دي. ما هو كل ده كان ممكن لو كان يعني. كان يعني ايه؟ عايز تقول ايه بالظبط؟ هقول ايه بالظبط بس مش عارف، مش عارف حاجه خالص. مراتي حامل يا ناس، حامل، مسكت ايدها صبحت حامل. حكمتك يا رب. لا بقى يا عبدو بيه، اهو انت فيدي بقى، طلعت خشني صحيح. خشني؟ مش قوي كده. سبتها تكروتك وتلبسك السلطانية. طب كنت اعمل ايه يا فيلسوف العصر والاوان؟ كلهم على الحقيقة. اللي هي ايه بقى؟ ان انت ودليلة هانم عايشين في بيت واحد زي الاخوات. يعني افضح روحي؟ ليه؟ طبعا، عبدو الفك قاهر قلوب العذارة، اللي يحب الصبح ويتجوز الظهر ويطلق بالليل، يجي على اخر الزمان ويخاوي. عشان كده بقى. طبعا يا اخويا عشان كده، ما هو ده اللي خلاني اتلهي على عيني واقبل المصيبه ولا اقولش بم وافضل ساكت. وهتفضل ساكت كده؟ لا يمكن، لا يمكن، مستحيل اسيبها تلعب بيا. ما اتخلقتش الست اللي تهزق عبده الفك. اسمع. نعم. الكلام ده ما يطلعش بره، حسك عينك حد يعرف حاجه من اللي قلتهولك. مفيش داعي فضحت تبقى بجلاجل، لو حد عرف كل اللي جوزتهم هيشمتوا فيا. واديني عقلك بقى لو واحدة منهم عرفت ان مراتي حامل علشان مسكت ايدها. الحمد لله انك جيت يا عبدو يا ابني. ايه ده؟ انت هنا؟ ايه اللي اخرك كده يا عبدو؟ انت كمان هنا يا ماما؟ ايه حكايتكم؟ تكونوش استحلتوا القعدة عندنا؟ اسكت يا ولد، اسكت. إيه؟ اسكت يا عبدو يا ابني، اسكت. ده احنا ضايسين لوصة ما يعلم بيها الا ربنا. ليه؟ حصل ايه؟ دليلة يا ابني. مالها؟ حصل لها ايه؟ مش قوي كده، الظهر تعبانة قوي من الحمل يا ابني. ده انا اللي تعبان يا حماية. ما هو دايما بيحصل كده في اول مولود. ايه؟ ايام المرحومة والد الدليلة ما حملت فيها، عارف حصل لي ايه؟ لازم كنت بتتوحم بدلها. بالظبط ده اللي حصل لي. انتوا هتفضلوا واقفين كده وسايبين البنية جوه مغمى عليها؟ مغمى عليها؟ امال ايه احنا اللي جابنا هنا؟ دليلة! دليلة! استنى استنى. إيه؟ استنى عندك. في ايه؟ ده الدكتور جوه ومانع اي حد يدخل لها خالص. الله، وما كلمتونيش ليه؟ ما اتصلتوش بيا ليه؟ هي اللي صممت تجيب دكتورها الخصوصي، وقلنا ما فيش داعي نقلقك يا ابني. دكتور؟ هي حصلت لدكتور كل ده عشان مسكت ايدها؟ ده اتاري سر باتع وانا مش واخد بالي. استاذة في عرضك، إلهي ما يسيئك، ابعديني عن الموضوع ده. يا جنن، أنت خايف من إيه يا مبروك أفندي؟ إذا كانت مامة عبده صدقت إنك دكتور بصحيح، وبابا مع إنه شافك في المكتب عندي كتير، لكن ما عرفكش من المكياج اللي أنت عامله. أصلهم على نياتهم يا أستاذ، لكن الفك ده أنا أبو أزرق وابن سوق، مش بعيد في اسمي يا أستاذ في عرضك. ما تخافش ما تخافش، أنت بس تنفخ نفسك كده شوية وترطن كم كلمة إنجليزي وسيب لي أنا الباقي. انجليزي ايه بس؟ طب افرضي بس جاب للدكتور بحق وحقيقي وعرف انك مش حامل، اروح فين انا؟ مش هديله فرصه. وهتفضلي حامل كده على طول يا استاذ؟ لا لا لا لا، لحد ما انكد عليه عيشته وبعدين اتصرف. طب ازاي؟ مالكش دعوه انت. نعم. روح اقول لهم يدخلوا. يلا اوام. حاضر. اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا. ايه خير يا دكتور؟ في ايه؟ في ايه؟ عبدو. نعم. تعال جنبي يا عبدو، ما تسيبنيش يا عبدو. مش قوي كده، بلاش الحركات دي اللي تسم البدن دي. مش مصدق اني تعبانة يا عبدو، قول له يا دكتور. اوف كورس، فعلا هي فيري تعبانة، تعبانة جدا. سلامتك يا حبيبتي. قولولي بس ايه اللي ممكن اعمله عشانها وانا مستعد. لما نسمع اللي هيقوله بس الدكتور. تتصور يا عبدو إيه؟ ان الدكتور قال لي كل واحد فينا لازم ينام في اوضه لوحده لحد ما اولد. وانت طبعا مش موافقه؟ لا طبعا، هو انا اقدر ابعد عنك يا عبدو. ربنا يخليكم لبعض يا اولاد. اتس فيري امبورتنت، ده شيء مهم جدا، لازم يفضل فار، قصدي يفضل بعيد عنها من فضلك. بعيد ليه بقى؟ مش عايزها تبص لي وتتوحم؟ بمناسبه الوحم، اي شيء نفسها فيه لازم تجيبه لها حالا. طبعا طبعا. المرحومه والدتها ايام ما كانت حامل فيها طلبت في يوم واحد مانجا وفسيخ ومارون جلاسيه. انا بقى مش عايزه حاجه من دي خالص. امال عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزه ميه مالحه. لا بسيطه، اجيب لك كوبايه ميه فيها شويه ملح. لا لا لا، انت مش فاهمني. طب فهميني. عايزه ميه بحر استحمى بيها. نعم. ايه مش هتجيب؟ عايز الولد ينزل ناقص ملح. يا بنت الناس البلد مليانه ملح، اشمعنى مية البحر يعني؟ نفسي هفتني على كده، مش بتوحم. يا عبدو بيه من فضلك. أيوة. انصحك يا عبدو بيه تحقق لها طلبها حالا من فضلك. انا حسافر بنفس اسكندرية النهاردة اجيب لها كل اللي هي عايزها. لا لا لا لا، هو ده اللي هو انا يعني. ايوه. ايوه لازم تنزل البحر لحد المية ما توصل لوسطك وتملالي صفيحة وتيجي. واشمعنى يعني عايز المية توصل لحد وسطي؟ الوحم طالع عليا بكده يا اخي. اوه عبدو بيه من فضلك اسمع الكلام. عبدو بيه. حاضر حاضر حاضر، هسمع الكلام. كان مستخبي لي فين ده كله؟ وكل ده علشان ايه؟ علشان مسكت ايدها. هات الصفيحه يا استاذ انيس. ما تخليك انت مستريح يا عبدو بيه وانا انزل املاها لك. لا يا سيدي ما ينفعش، لازم انزل بنفسي والميه توصل لحد وسطي. طب لو من على البر معلش، لكن هتنزل في الخريق والدنيا ضلمه اعمل ايه؟ ما انا لازم ارجع لها بالميه قبل الفجر ما يطلع علشان تستحمى بيها. طب خد بالك بقى، انت مش بتعرف تعوم كويس؟ وشرفك لو نزلت في طشت لاغرق. يا خبر. طب والعمل؟ ربنا يستر بقى. هات الصفيحه. هات. على مهلك يا عبدو بيه، على مهلك قوي. طيب على مهلي. حاضر. واحده واحده اهو. المية وصلت لحد ركبتي اهي. المية عليت كمان، قربت من وسطي. الحمد لله بقت عند وسطي بالظبط. املى الصفيحه بقى. ايه ده يا خبر، في موجه جامده جايه عليا، دي جامده قوي. انيس الحقني يا انيس، الحقوني رحت بلا. يا دي الخيبة يا عبدو تبقى عيبة يا عبدو، يا دي الخيبة يا عبدو تبقى عيبة يا عبدو، يا دي الخيبة يا عبدو تبقى عيبة يا عبدو. ارضي عليا يا دليلة. لسه شوية يا عبدو. يجنن بقى، كنت هتغرق يا فككتي. ما كنتش، انا غرقت فعلا. يجنن، لقيت نفسي بطب في الغريق زي الرطل، والميه عماله تخش من كل خرم في جتتي. ازاي بقى؟ شويه في بقي وحبه في وداني واللي في مراخيري واللي واللي واللي. وبعدين الراجل انيس افندي قعد يجري زي المهابيل ويزعق بعلو صوت ويقول الحقوني الحقوني، وبدل ما كان يصرخ ما كان ينزل يطلعك. هو الاخر ما بيعرفش يعوم. وازاي تشغل عندك واحد ما بيعرفش يعوم؟ مش قوي كده، وانا يعني كنت فاتح اجنس عربيات ولا حمام سباحه. المهم ربنا سأل شويه صيادين كانوا قريبين مني، حدفوا علي الشبك وجروني على برا. ايه جنن؟ ممكن افهم فيها ايه جنن دي بقى؟ طبعا منظر الفك المفترس والصيادين ساحبينه جوه الشبك والميه عماله تخر من ودانه حاجه تهبل. ما كنتش حاسس بروحي خالص. ليه فككتي؟ ليه ايه؟ بقول لك بلعت نص البحر، دول قعدوا يمخمضوا فيا اكتر من ساعه، نزلوا من بطني ميه تملى ترعه، ده غير البلطي والبوري وكم كيلو كابوريا وجمبري. يا جنن، انا اموت في الجمبري المشوي. لا اللي نزل ما كانش مشوي، وما فيش داعي تجننيني وتقولي لي انك بتتوحمي عليه. لا يا فككتي، اتوحم ايه بقى؟ ما الدكتور قال لي انه حمل كاذب. ايه بعد تعب القلب ده كله يطلع حمل كاذب؟ معلش انا عارفه انك زعلان، كان نفسك تبقى اب، لكن هنعمل ايه، الاسم والنصيب كده، هعوضها لك قريب. لا قريب ولا بعيد، كفايه اللي حصل، كنت راجل محترم وبقيت على ايديكي ترعه. كويس يا حبيبي، عشان لو الميه انقطعت من عندنا اركب لك حنفيه وتبقى اسمك بتعمل حاجه مفيده في المنزل. مش قوي كده، ده انا اتهزقت قوي، انا يجي عليا يوم وابقى الرجل الحنفيه. يجنن يجنن. الحقيقة يا دليلة يا بنتي أنا محرج قوي، مش عارف أقولك إيه. في إيه يا بابا؟ حصل إيه؟ أنا ما كنتش ناوي أجيب لك سيرة بالموضوع ده خالص، لكن ما أقدرش، مهما كان أنت بنتي الوحيدة والشيء الوحيد اللي يهمني هو سعادتك. أنت تجنن تجنن، قولي بقى إيه الموضوع اللي مغير شكلك كده على الصبح؟ باختصار يا بنتي الجواب ده وصلني من ساعة، خدي بقى قريه وتصرفي فيه بمعرفتك. وريني كده. بس أرجوكي ما فيش داعي تزعلي روحك، كل شيء وله حل، بلاش تضايقي نفسك. وايه اللي هيضايقني يا بابا؟ اللي انت قريتيه ده كلام فارغ. كلام فارغ ازاي؟ ده اللي بعت الجواب ده بيقول فيه ان عبدو الفك بيقابل واحده ست كل يوم من الساعه 12 الظهر في كازينو سلم لي على المترو. انا شخصيا هكون في منتهى القسوه معاه، هقول له. لا تقول له ولا تعيد له، كل واحد حر في حياته يا بابا. لكن دي مش حياته لوحده، ده جوزك، والتصرفات البطاله دي ممكن تاثر على حياتكم انتوا الاثنين. وتاثر ليه؟ يعني ما انتش غيران عشان بيعرف واحده غيرك؟ لا طبعا. غريبه، تجنن تجنن. انا كنت اتضايق صحيح، لو مش عارفه ايه اللي هعمله معاه. هتعملي ايه يا دليله؟ يو يا بابا يو، ده اللي هيحصل لعبد الفك بسبب الحكايه دي شيء هيتدرس للتلامذه من رودا لثانوي، شيء ما حصلش، شيء يجنن. أهانا زي ما تقول كده، طول الله في برسيمه. طول عمرك، شيء مش جديد عليك. دي عاملة تعملها في روحك؟ كان لازم أعمل كده. تشبه روحك على الفاضي؟ مين قال لك إنه على الفاضي يا غبي؟ بقى أنت صحيح تعرف واحدة ست؟ آه. وبتقابلها كل يوم الساعة 12 في جازن وسلم لي على المترو؟ بالظبط. طب ولزومها إيه تفضح روحك وتبعت جواب لحماك تقول له كده؟ علشان حماية يودي الجواب لدليلة. طب ما هتنكد عليك عيشتك. متهيأ لك دليلة حاسة بنفسها قوي، شعر بقيمتها، مش ممكن حتوطي مناخيرها وتعترف ان في واحدة ست ممكن تنتصر عليها وتاخدني منها. والنتيجة؟ النتيجة هتحاول طبعا تغير سياستها معايا علشان تخليني اصرف نظر عن الست اللي بعرفها. تصرف نظر ازاي وانت بتحبها؟ مش قوي كده، بحب مين يا أزقاز أنيس؟ الست اللي بتقابلها كل يوم الساعة 12. الست دي مفيش بيني وبينها أي حاجة، معرفة عادية زي اللي بيني وبينك. هل من المعقول يا أزقاز أنيس إني أحبك أو أفكر في يوم إني أتجوزك؟ لا طبعا. أهو أنت وهي واحد، أنا مأجرها مخصوص علشان لو دليلة فكرت تراقبني بعد ما تقرأ الجواب تلاقي الحكاية صح مش كلامه بس. يا سلام يا عبدو بيه، ده انت عليك خطط انما ايه جهنمية. عشان بس تقدروا. مقدرين يا استاذ، مقدرين قوي، عليا النعمة انت هيجي عليك يوم والناس تقول سيرتك في القهاوي على الربابة. زي ما بيقولوا سيرة ابو زيد الهلالي وعنتر ابن شداد ومشكاح وريمة، هيقولوا سيرة عبد الفك المفترس. مش قوي كده. مبروك يا فندي. تحت أمرك يا أستاذ. عايزك تروح كازينو سلم لي على المترو. أروح يا فندي. تراقب عبده الفك. ليه يا فندي؟ تنفذ اللي بقولك عليه وبس. حاضر. تشوفه بيقعد مع مين وبيقعد قد إيه. أمرك يا فندي. هتلاقيه مع واحدة ست. الله، هو ابتدى يلعب بديل واستهدم. على العموم يا فندي ما تخافيش، دوسيه حضرتك جاهز. مبروك يا فندي، ما تقطعنيش. متأسف استهدم. كنا بنقول إيه؟ هلاقي عبد الفك قاعد مع واحده ست، اروح اجن عليه وماسك في خناقه ورايع 100 صوت والم عليه خلق الله وتبقى فضيحه. مبروك يا فندي، هو انت اللي متجوزه ولا انا؟ اظن يا فندم متهيألي والله اعلم ان حضرتك يا استاذ. امال عايز تعمل له فضيحه ليه؟ من باب العشره يا استاذ اللي بينا برضه، يا ما هو اللي يزعل حضرتك يزعلني برضه. يا جنن يا اخواتي، لكن اطمن انا مش زعلانه. الله، امال مبسوطه يا استاذ؟ انت بترغي كتير كده ليه يا مبروك يا فندي؟ حاضر استاذ. سكت. تحبي حضرتك اعمل ايه بعد ما اشوفه قاعد مع الست دي؟ تمشي وراه وتعرف لي كل حاجه عنها، كل شيء بالتفصيل، والمعلومات دي كلها تكون عندي بكره الصبح. يلا بسرعه. نم نم. بسم الله ما شاء الله كله تمام يا أستاذ. يا جنن انت تجنن يا مبروك يا فندم. عرفت حاجة عن الست اللي بيقابلها عبده؟ اللي عرفت حاجة؟ ده مفيش حاجة ما عرفتهاش يا أستاذ. قول يا سيدي قول وسمعني. اسمها؟ زكية الطنبشاوي. سنها؟ 25 سنة. شغلتها؟ مانيكان. مانيكان؟ مانيكان واسمها الطنبشاوي؟ ما هو يا فندم بيني وبينك بيدلعوها وقولها يا حنفي. قول كده حنفي أرق طبعا. المهم متجوزة؟ لا يا فندم. متطلقة؟ برضو لا. عازبة؟ لا. غريبة، لا متجوزة ولا متطلقة ولا عازبة، تبقى ايه دي؟ مخطوبة يا فندم. ايه جنن، اهو ده اللي انا نفسي اعرفه، خطيبها ده يطلع ايه؟ يطلع يا فندم شيحاتة الامزوجي. ايه جنن، ايه الامزوجي ده؟ ده يا فندم فتوة ضرب استبينة من ذوي الجنايات، عامل 17 عملية تربانة، دماغه يا فندم تفرق الحجر، مرة يا فندم فقع حصان روسية وقعوا على الارض. يجنن يجنن. عندك عنوانه يا مبروك يا فندي؟ ايوه يا استاذ. بالشرف انت تجنن يا مبروك يا فندم. تحت امرك يا فندم. اي خدمه تانية يا استاذه؟ اكتر من كده مش ممكن. ده اللي هيحصل المره دي هو صحيح اللي هيتوب عبده الفجر. طنبشاوي. ايوه يا عبد. شايفه النيل يا طنبشاوي؟ يجنن يا عبد. ده بس علشان قاعده معايا يا طنبشاوي، كل شيء في وجودك شكله بيختلف، بيبقى اجمل، بيبقى ارق. بتتكلم جد يا عبدو؟ ده قلبي اللي بيتكلم يا طنبشاوي. يا سلام، مش عارف الدنيا كان هيبقى شكلها ايه من غيرك يا طنبشاوي. يا طنبشاوي انا معجب بيكي جدا. انا انت ايه يا عبدو؟ طنبشاوي. ايه ده؟ مين الطور الهايج اللي جاي علينا ده؟ يا خبر، ده الامزوجي. الامزوجي؟ الامزوجي مين ده؟ شكله غبي قوي. يا خبر زي بعضه. ايه حجر الطحونة اللي فوق رقبته ده؟ دي دماغه. ايه؟ متأكدة انها دماغه لوحده؟ ده خطيبي. خطيبك؟ وما قلتليش انك مخطوبة للترمي ده ليه؟ اصله كان مسافر، ما كنتش اتصور ابدا انه هيرجع دلوقتي. هو رجع لاجل اسمتي السودة. مين اللي انت قاعدة معاه ده يا طنبشاوي؟ انا استاذ. انا هجيب خبرك، تعال هنا. سيب رقبتي يا استاذ، مالكش دعوة برقبتي. طنبشاوي عقلي يا طنبشاوي، كلمي يا طنبشاوي. علي النعمة لخبطك روسية تنسيك اسمك. خد ده. ايه النجوم اللي طلعت في عز الظهر دي؟ يا خبر يا فكوكتي، رابط راسك كده ليه؟ انت اتعورت يا روحي؟ امال رابطها عياقة؟ ايه جنن، دمك خفيف يا فكوكي. بعد اللي نزف من راسي لازم يبقى دم خفيف، ده ان كان فاضل فيا دم. دي لازم حادثه جامده قوي. ايوه فعلا. خبطت في عربيه؟ في وابور زلط. ايه جنن. طب مش تاخد بالك وانت سايق يا فكوكي؟ ما كنت سايق، انا كنت قاعد. هو انت كنت قاعد في الشارع؟ لا، كنت قاعد مع زبون بنتكلم في شغل في كازينو. والوابور دخل عليك الكازينو؟ ساب كل الترابيزات ونقاني انا بالذات ولبس في دماغي. يا دماغي انا. معلش يا عنيا، تعيش وتاخد غيرها؟ لا، لو اعيش عشان اخد غيرها ابقى مش عايز اعيش. ما فياش حمل الواحدة تانية، ده عليه حته روسيه. وابور الزلط؟ ايوه فعلا وابور الزلط. يا نفوخ، يعني عينيا مزغلله يا اخوانا. يا لوح يا فستوكه. مش قوي كده. انت فاكرني بتريق عليك يا فكوكي؟ وايه اللي يخليني ما افتكرش؟ واقفه ولا همك اللي جرالي وعماله تضحكي حضرتك. ابدا يا عبدو، ده انا اللي وشي سمح لوحده، خلقت ربنا بقى. يعني زعلانة علشان يا روحي؟ قوي يا عنيا، وعايزة ابسطك بأي شكل، بأي طريقة. ده ايه الرضا السامي ده؟ انت بتتكلمي جد؟ طبعا يا بودي، وعشان كده انا هخلص شغل المكتب بسرعة وارجع لك على هنا نسهر سوا. سوا؟ يعني انا وانتي وابوكي ومامتي؟ لا يا مفترس، انا وانت وبس. ما معناش اي بني ادم تاني؟ اوعدك مش هيبقى معانا اي بني ادم. مبسوط كده؟ قوي قوي يا عنيا. افتكر يا استاذه بعد اللي حصل ده مستحيل هيرفع عيني على واحده ست. لا، عبد الفك ده ما بيتوبش بالسهل. لكن بيني وبينك شحاته الامزوجي هبه دروسيه تجنن سيحت دمه. ولو هيعتبرها مغامره عاديه زي اي مغامره حصلت له قبل كده. يعني ايه؟ هيرجع يقابل الطنبشاوي دي تاني؟ لا هي لا، لكن ايه اللي يمنعه يعرف غيرها؟ معاك حق يا سيد، ما هو راجل عينه زيغه. ما تخافش، انا هخليه يمشي على الصابون وما يتزحلقش. ازاي بقى؟ ما هو حضرتك عايزه تخلصي شغل المكتب بدري اهو عشان تروحي تسهري معاه. لا يا مبروك افندي، دي هتبقى سهره تجنن. خير يا دليلة؟ تليفوني خلاني اجي على ملا وشي. ايه حصل حاجة؟ اهلا اهلا يا بابا، سيبنا شوية. مبروك يا فندي. تحت امرك يا استاذ. استنى يا استاذ مبروك. غريبة، ده شيء يا جنن يا جنن. في حاجة يا بابا؟ مبروك يا فندي. نعم، انت ليك اخ يشبه لك كان بيشتغل دكتور. هو بيشتغل بس لا لا لا، ابدا ابدا ابدا يا بابا، لا لا لا، له اخ شبهه ولا بيشتغل دكتور ولا كان بيكشف عليا اول امبارح. اتفضل يا مبروك افندي، واقفل الباب وراك. ربنا يسترها معاك دنيا واخره. استاذ حاضر. استاذ ايه يخلق مش شبه 40؟ ها خلينا في المهم. يجنن، انت تجنن. شوف بقى يا سي بابا. ايوه يا روح بابا. الليله دي هسهر مع عبده في البيت. واظن عايزه تعزميني انا وراتينا هانم. لا يا بابا، انا هسهر انا وهو لوحدنا، وعايزه احضر له مفاجاه، بس مش عارفه اجيبها منين، عشان كده كلمت حضرتك تجيني بسرعه. ايه عايزه؟ ايه عايزه يا سي بابا؟ يعني جد فايده. أنا لو كنت أعرف إن روسية شحاتة الأمزوجي هتحنن قلبها عليا كنت رحت له من ليلة الدخلة خليته فتح لي دماغي. إيه تلاقيك أنت اللي مرتبها. أنا؟ إزاي؟ زي ما بعت الحماج تلاقيك بعت للأمزوج عشان يظبطك مع خطيبته ويفتح نفوخ حضرتك وتصعب على الهانم وتوعدك بالسهرة مفيش فيها جنس بني آدم غير أنت وهي. مش قوي كده، دي لفة كبيرة قوي اللي بتقولها دي. حضرتك في حتة الحريم دي أبو التلافيف الغميقة. أشكرك يا أزاز أنيس على ثقتك الكبيرة فيا، وأوعدك يا أزاز أنيس إنك تكون أول واحد يقرأ مذكرات العاطفية لما أكتبها بعد ما اعتزل. طب مش تقوم بقى، زمان الهانم مستنياك. أيوة فعلا، الوقت أزف، زمانها مستنياني على نار. قلبي معاك يا عبدو بيه. مش قوي كده يا ناس، يا شر بطلوا قر. هو حضرتك في حتة الحريم دي بيجوز فيك قر ولا زن؟ على العموم مهما نقيت انت واللي يشدد لك، لابد اثبت لدليلة الليلة دي اني فك فعلا ومفترس بالقوي. ايه النكد ده بقى؟ مين سكان العمارة ابتلانا وجاب كلب؟ يا ساتر، ده صوته مزعج قوي. امال شكله ده يبقى ايه يا ترى؟ في انهي شقة؟ ايه ده، ده صوته جاي من كل ناحية زي ما يكون في ميكروفون جوه زوره. كويس اهو سكت، الحق افتح باب الشقة وادخل قبل ما يطلع لي من الشقة اللي هو فيها ويهجم عليا. حكي ما انا موتي وسمي صنف الكلاب دي، معقد منهم ما طقهمش، مفيش اي عمار بيني وبينهم. انت جيت يا عبدو؟ ايه ده، ايه الجمال ده كله يا حياتي؟ مساء الخير يا قمر. اتأخرت عليا يا عبدو. ايه وحشتك موت يا عبدو. ايه مش قوي كده، اصلك تجنن وانت تهوسي. طب تعالى يا عبدو ننام. لا نقعد شوية في البلكونة، ده أنا موضبة لك قاعدة تجنن. يلا يا حياتي يلا. ايه ده ايه ده ايه ده يا خمر زي بعضه؟ هو الغوريلا ده عندنا؟ غوريلة ايه يا فكوكتي، ده كلب. كل ده كلب؟ ده عربية كارو، سمع صوته ده زي ما يكون بلع سبع. ايه اللي خلاكي تعملي عاملة مهببة زي دي وتجيبي الوحش ده عندنا في البيت؟ ما تخافش منه، ده هادي جدا. هادي؟ يا نهار اسود، مش شايفة الشرار اللي بيطق من عينيه؟ هو صحيح شكله باين عليه شراني، لكن في الحقيقة هو طيب قوي. تعالى جنبي يا بولبول. بولبول؟ ده بولبول ده تسميه غول؟ تسميه يا نهار اسود، تسميه داهية؟ شش ابعد بعيد ابعد ابعد. الله الله الله، ما تشخطش فيه لا يزعل منك. يزعل ولا يتفرق، ده يمشي من هنا حالا. لا يا روحي مستحيل، انت بتسهر في شغلك لوقت متاخر، والعماره بتاعتنا في حته مقطوعه، وانا اخاف اقعد لوحدي. مستعد اصفي اعمالي كلها واقعد في البيت 24 ساعه، بس ده ما يقعدش. يا عبدو ما تخافش، بكره تاخده على بعض وتبقوا اصحاب. واخده معايا على القهوه ظن، وتلعبوا مع بعض طاوله. مش قوي كده. صدقني بلبل ده امير قوي وما بتسمعلوش حاجه. يا نهار اسود امير، ده انا كنت طالع على السلم وصوته بيهز البيت كانه زلزال. لكن شوف قاعد ساكت ازاي دلوقتي، يجنن بالذمه مش شكله يعبده، يجنن. دي عمايلك انت هي اللي تجنن. دي انت وما تفكرش فيه اللي لدي، انا مفضيه لك نفسي عشان اقعد معك انا وانت وحبنا. ملك يا عبدو. لا مفيش. ما انتش معايا خالص. أنا؟ من ساعة ما قعدت لا بصيت لي ولا قلت لي كلمة حلوة ولا. ويجي لي نفس للكلام منين؟ والديناصور اللي انت جايبهولي ده عمال يظهر لي من تحت لتحت، وزي ما يكون مركب في كل عين من عيونه فرن محمي بولعة تحرق بلد. ما انت من الصبح بتفكر في الكلب يا عبدو؟ غصب عني يا دليلة. هو انت بتخاف من الكلاب يا بودي؟ مش خوف، إنما هو نوع من الاحترام، خصوصا قدام كلب مالي مركزه زي سيبولبول ده. جنن، افتكرتك خايف منه. لا لا لا لا أبدا. حس كده بقى، طبطب عليه. إيه؟ حط إيدك على دماغه. مين أنا؟ خليه يحس إنك أنت بتحبه عشان هو كمان يتعلق بيه. وبعدين معاك يا فكوكي، طبطب على بولبول لازعل منك. ما هو أصل يعني خد بالك، أنا لو زعلت منك بولبول حيتضايق قوي. يتضايق مني؟ قال يا بلبل. لا يا سيدي، لا لا لا، انا ما يخلصنيش زعلك. هاد دماغك لما طبطب لك عليها. تعال تعال. ايه بس بتزعق كده ليه يا جنن؟ مالك اتفزعت كده ليه يا حبيبي؟ لا فزعت ولا تنيلت. نهار اسود ومنيل، اللي لازم انها مش هتعدي على خير. وحضرتك تقولي لي هنصل لوحدينا ما معناش اي بني ادم. هو بلبل بني ادم؟ كان اهون عليا انك تهزمي سكان العماره كلهم يباتوا عندنا ولا تجيبيش بلبل ده. ربنا يستر بقى. قومي نام لحسن، انا مش مطمن من قعدتي جنبه. نعم. ايه ده بقى؟ في ايه يا فستوكة؟ فستوكة؟ ايه ده بقى؟ الاستاذ ده ايه؟ بلبل. بلبل؟ وايه اللي طلعه على السرير؟ امال عايزه ينام فين؟ افندم اظن هينام معانا. يحرسنا. يحرس مين؟ ازاي انام وفي بيني وبين القنبله ممكن تفرقع في اي وقت؟ قنبله ايه بس يا عبدو؟ طبعا افرض اتقلبت كده ولا كده واتمطعت كده ولا كده اصبح على ايدي بقه. وبعدين معاك بقى يا عبدو، بقول لك ما تخافش منه يا عبدو. يا ستي انا مش خايف، لكن مستحيل اسيبه ينام في السرير ولا في الاوضه كمان. هش انزل انزل مع السرير، انزل بقول لك. عبدو ما تشخطش فيه كده لحسن يتنرفز. مش قوي كده، خايف على شعور سعادته للدرجه دي؟ انا حذرتك وانت المسؤول. انت فهماني مرعوب؟ طب انا هشيله مرابع وارميه بره الشقه خالص. تعال هنا يا كلب انت، تعال هنا. لا لا لا لا لا لا لا لا. ايه ده؟ يا خبر زي بعضه. ايه دي؟ سنان دي ولا سواطير؟ طب ابعد بعيد، ابعد بعيد، ابعد ابعد، بقول لك ابعد. لا لا لا لا لا لا لا. دليلة دليلة الحقيني يا دليلة. عامله تعمليها فيا يا دليلة؟ 21 حقنة؟ لا وفين؟ الله يا عبدو، هو كان حد قال لك تعمل عقلك بعقل الكلب؟ يعني كنت عايزاه ينام في وسطينا على السرير. وفيها ايه؟ السرير واسع. ده كلام يا ناس، ده كلام يا جنن. طب ما تتنرفش واستريح واقعد. اقعد؟ اقعد ازاي؟ واقعد بايه؟ ده انا بقالي 21 يوم واقف يا جنن. بتكلم وانا واقف، باكل وانا واقف، حتى النوم بقيت انام وانا واقف. يا جنن يا جنن. وحياة عينيكي، بعد كده ممنوع دخول اي حيوانات من اي نوع، حتى الارانب بلاش منها. امرك يا عنيا، هو انا اقدر اعصالك اوامر؟ مش قوي كده، ده اللي يسمع كلامك ده يقول انك قاعده تحت رجلي. مستعدة يا عبدو؟ لو كان ده يبسطك يا عبدو. انا ما يبسطنيش غير حاجه واحده يا دليله. ايه هي يا مفترس؟ نهج انا وانت في حته فاضيه، هو ما فيهاش غيرنا احنا الاثنين، لا بنا ادمين ولا كلاب، ونقضي كام يوم عسل هناك، ايه رايك؟ تجنن يا فكوكي تجنن. أنا أموت في الأفكار الرومانتيكية. يعني موافقة؟ يا سلام لو نعيش في الصحراء زي قيس وليلى وروميو وجولييت، ده شيء جميل، شيء عظيم، شيء يجنن. وضحنا فيها، يلا بينا نسافر دلوقت. مش قوي كده، مش لازم نجهز الأول المعدات السفر؟ المعدات السفر اللي محتاجاها الرحلة دي أنا وإنتي بس. صدقيني إحنا كل المعدات المطلوبة. لا يا فستوكا، لازم نستعد بكل حاجة يمكن نحتاج لها. ده أنا عايزة أروح حتة بعيد بعيد بعيد قوي قوي قوي قوي قوي. مش كفاية كده بقى يا دليلة؟ لا يا عنيا، سوق كمان. أسوق فين تاني؟ ده احنا بقينا في وسط الصحراء. مش ده اللي كنت عايزه يا عبدو؟ أنا مش عايز نقعد في حتة بعيدة ما فيهاش حد غيرنا. أيوة بس مش بعيدة للدرجة دي، بالشكل ده مش هنقدر نرجع، هنتوه. إيه جنن، وفيها إيه لما نتوه؟ إحنا لو توهنا في حتة زي دي قولي علينا يا رحمن يا رحيم، محدش هيعتر لنا على أثر. إيه جنن، ولا يهمك يا عنيا، طول ما أنا معك ما تخافش. مش قوي كده، أنا مش خايف لكن قلقان. من إيه؟ يعني افرضي مثلا الدنيا مست علينا، هنعمل إيه؟ هننصب الخيمة اللي جبناها معانا وننام لحد النهار ما يطلع. طب وبعدين؟ نقوم من النوم ونرجع ننام تاني. وبعدين؟ بس، ونفضل ننام ونقوم ونقوم وننام على حب في حب. هي صحيح فكرة ظريفة، لكن مش لدرجة إننا نتوه في حتة زي دي، وبناء عليه لازم أرجع حالا. أيوة حالا. لقيتها يا مبروك يا فندي. ابدا يا حلم بيه، لفت عليها محاكم مصر كلها ما لقيتهاش، شيء يجنن. وانا سالت عنها كل البنات اصحابها، مفيش ولا واحده منهم شافتها. شيء غريب، تقول راحت فين يعني؟ مش عارف، انا مخي برجل يا مبروك يا فندي، اعصابي قربت تفلت مني. ده شيء يجنن يجنن. مش قوي كده، ارجوك يا حلم بيه ما تقلقش كده. امال هتكون راحت فين يعني؟ لازم هنلاقيها. ايوه لازم نلاقيها، ان شاء الله اخرم الارض بابره وادور عليها، لازم الاقيها، مش هتاخر عنها ابدا. ابني يا استاذ انيس، ابني ابني راح فين؟ والله علم علمك يا ست ام الفجر. ازاي مش دورت عليه؟ في كل حته سالت عنه، ال17 اللي اتجوزهم قبل كده مفيش واحده شافته. والعمل؟ ادي احنا بندور ولازم هنوصل له. عاجبك كده؟ اديني لا عارف يمين من شمال. يا جنن، ده انا اللي هتجنن من عمايلك. كان لازم تخليني اغوط كده في الصحراء لحد ما انتوه. مغامره يا عنيا. يا ستي انا مش بتاع مغامرات. ازاي بقى وال17 مغامره اللي جوزتهم قبلي؟ ايه اللي فكرك بيهم دلوقتي؟ خلينا في الدوخه اللي احنا فيها دي. بص يا فكوكتي، بص هناك. ايه في ايه؟ في بير ميه هناك اهو، واحد راجل قاعد جنبه. يا ما انت كريم يا رب. تعال نساله على السك، اكيد هيدلنا. يا حضرة يا أستاذ. أنت يا فندي اللي تجنن. نعم لو سمحت، والله هي سكة مصر منين؟ سكة مصر؟ عاوزين تعرفوا سكة مصر؟ يجنن يجنن، حقيقي شكله كده بدقنه الطويلة دي يجنن. أنت بتضحك ليه يا أستاذ؟ أصل أول ما شفتكم جايين عليا كنت ناوي أسألكم نفس السؤال. يجنن، أنت كمان تايه زينا؟ لا أكتر. أكتر إزاي يعني؟ بقالك قد ايه في الحته دي؟ 9 سنين. سامع يا عبدو؟ سامع بيقول بقاله 9 سنين. البركه في عمايلك. 9 سنين قاعد في الهو ده بقالك 9 سنين مستني اي حد يعدي عليا ياخدني في سكته لمصر. طب يلا قوم تعالى معانا. مش قوي كده. اقوم ازاي؟ افرض مشيت معاكم وهو جه. هو مين؟ الأي حد اللي هياخدني في سكته لمصر. عبده الراجل ده باين عليه هيتجنن. طبعا، واحد قاعد في نقرة الشمس لوحده 9 سنين مش عايزاه ينهرش، ده يبقى مجنون لو ما اتجننش. والعمل يا عبده؟ نمشي من هنا حالا قبل ما يعدينا بجنانه. حرام عليك يا شيخة، دي عاملة تعمليها فيا. مش فكرتك يا عبودي؟ ما تقوليش فكرتك، انا كان غرضي نقعد قعدة رومانتيكية مش نتوه وندوخ السبع دخات. اتفضلي في العربية، اتفضلي، خلينا نشوف لنا حل، انا هتجنن. انطقي، بنتي راحت فين؟ ابنك ودى البنت فين يا راتينا هانم؟ قول لي انت، بنتك ودت ابني فين؟ بواب عمارتهم قال لي انها كانت خارجة معاه. لا، البواب قال لي ان هو اللي كان خارج معاه. مش قوي كده، عايزة تقول ايه بالظبط؟ ابني طول عمره حنين على الستات، واكيد بنتك هي اللي ضحكت عليه. ضحكت عليه يعني ايه؟ عيل وسحبته من ايده وخدته تتوهه؟ ليه لا؟ وليه ما تقوليش ان هو اللي اخدها برا البيت عشان يتخلص منها؟ مش قوي كده، ابني مستحيل يعمل كده. عبد الفك مالوش شغله ولا مشغله غير الضحك على عقول الستات، واكيد زهق من دليله بنتي وحب يتخلص منها عشان يرجع يلعب بديله تاني. مش قوي كده، انت بتتهم الولد؟ ايوه، وراح ابلغ البوليس حالا. ده سفاح، الله، ده اكيد سفاح، ولابد ان جميع قوى الامن تطرده وتقبض عليه قبل ما يعمل في بنتي اي حاجه. بنتي، يا ترى انت فين يا دليله؟ يا بنتي، بنتي دليله، دليله، ده شيء يا جنن، يا جنن. احنا فين دلوقتي يا عبد؟ هنكون فين يعني؟ على الكورنيش، ما انت شايفه اهو. انا مش شايفه غير جبال حوالينا ورمله وصحراء. اهي دي الحته اللي احنا فيها بقالنا ساعتين. يا خبري، والدنيا ابتدت تمسي. عشان تفرحي، عشان تنبسطي. شايفه فستوكي؟ ايه الالوان الجميله اللي عاملاها الشمس وهي بتغيب؟ وهو ده وقت يا ست هانم. الله، انت مزعل نفسك ليه؟ ازعل نفسي ليه؟ ده انا عايز الطم، عايز اقطع هدومي. واخرتها هنفضل في الهو ده لحد امتى؟ لحد الصبح. عايزاني استنى في البلقع ده لحد النهار ما يطلع؟ يتجنن، لو مش عاجبك شوف لنا حته تانية نروحها. لك حق تتريقي وانت خس عليكي حاجه. على العموم ما تخافش يا فستوكه، اديني معاك اهو ولوحدنا. لاول مره من يوم ما اتجوزتك بتمنى ما نكونش لوحدنا. يا مين عارف ايه اللي هيجرى لنا. الله، امال دليله راحت فين؟ لازم واقفه بره الخيمه. بس ازاي المجنونه دي تطلع بره الخيمه وسط الوحوش والديابه؟ لما اخرج شوف فيها فين. دليله، دليله، الله، دليله مش موجوده. يا خبر، والعربيه كمان مش موجوده. دليله حصل لها ايه؟ أكيد الديابة أكلتها هي والعربية. دليلة اتاكلت يا ناس، ودليلة يا قلبك يا أستاذة دليلة، يا قلبك. ليه يا مبروك أفندي؟ إزاي جاتلك الشجاعة إنك تطلعي بالعربية لوحدك وسط الصحراء في نص الليل؟ أيوة يا أستاذ مبروك، أنت شايفني عيلة صغيرة قدامك؟ لا استغفر الله، العفو مش قصدي، لكن يعني أنا قبل ما أخد عبده في المكان ده كنت حفظه صم ودرسه حتة حتة. الله، إزاي؟ أنا مش قلتله لازم نحضر المعدات اللازمة قبل ما نسافر؟ قلتيلي كده؟ أهم حاجة في المعدات دي كانت خريطة المنطقة. يعني قبل ما تروحيها كنت عارفة مخارجها؟ طبعا، وده اللي شجعني اني اسيبه واخد العربية وامشي. وطبعا سيادتك رجعت بالنجدة، لقيت حالته ما تتوصفش. صدقني يا مبروك افندي، لو قلتلك ان حالته كانت لازم تتكتب بالابر على اماق البصر عشان تبقى عبرة لمن لا يعتبر. مسكين، كانت دموعه سايحة على خدوده وجسمه بيترعش واسنانه ماسكة في بعضها من كتر العصب اللي كان هو فيه. دي حاجة يجنن. وأول ما شافك راجعة مع النجدة اللي جبتيها عمل إيه يا ترى؟ وقع مغمى عليه. وهالبت قعد كتير على ما فاق؟ أنا سايباه في البيت من امبارح لسه مغمى عليه. إيه بس اللي خلاكي تعملي فيه كده يا أستاذ؟ بأدبه يا مبروك أفندي، بأدبه. فيها حاجة دي؟ مش قوي كده، هي ما فيهاش حاجة، لكن يعني ده أنا مالي، جوزك وأنت حرة فيه؟ لازم أخليه يفهم إني غير كل الستات اللي اتجوزهم، لازم يعرف ويتأكد إني حاجة تانية خالص، حاجة ما حصلتش، حاجة تجنن. تبت، تبت على ايديكي خلاص. تبت عن ايه يا عنيا؟ عن الخروج. ابقي اقطعي لساني بعد كده لو سمعتيني بقولك تعالي نخرج سوا. يعني ايه يا فستوكة؟ عايز تحبسني في البيت؟ مش قوي كده، ما بلاش الحركات دي بقى. انا مش بتاعة حركات، انت اللي قلت بعضمة لسانك اننا مش هنخرج من البيت. انا بس عايزة تخرجي لوحدك، اتفضلي. وانت لا يا عبدو؟ ما عنديش استعداد اني اتوه تاني في الصحراء، ده انا بقيت واقف لوحدي زي احف الشجر الدبلان، ومتهيال ان الديابة حواليا بتنده عليا وبتقول لي يا عبدو يا عبدو. مش قوي كده يا عبدو. لا قوي كده ونص، بعد النهاردة هخلص شغلي واجي على هنا على طول، ومخرجش غير تاني يوم الصبح. يجنن يجنن يجنن. ليه بقى؟ عشان هنفضل مع بعض على طول. طب ما احنا من يوم ما اتجوزنا واحنا مع بعض على طول، ومع ذلك زيك زي ما تكوني واحد صاحبي. قصدك ايه يا عنيا؟ ما قصديش ولا حاجة، انا هقوم البس هدومي واروح الاجنسة اشوف شغلي، كلها ساعة زمن وراجع لك لما اشوف اخرتها معاك ايه. يا اخواتي نم نم. مالك يا عبدو بيه؟ شايفني بعمل ايه يعني؟ بلعب طاولة؟ بفكر يا اخي طبعا. ياه، دي بانها مشكلة عويصة قوي اللي خليتك تسرح بالشكل ده. مشكلة تجنن، مشكلة عويصة جدا يا أستاذ أنيس. خير ان شاء الله، ما تقولي ايه الحكاية يمكن اقدر اساعدك فيها. مش قوي كده بقى، انا عبدو الفك مش قادر اوصل لحل. تقوم انت يا اللي لو فتحوا دماغك يلاقوا فيها علامة استفهام هتقدر على حلها؟ ليه لا، يوضع سره في اهية في خلقه. اهي اهي في خلقه، دي معاك حق فيها. طب ما تقول بس وتجرب. دليلة يا أزقاز أنيس، دليلة. مرات سعادتك مالها؟ عايزة تخلص مني. ايه هي لا سمح الله طلبت الطلاق؟ لا. امال عايزة تخلص منك ازاي؟ مرات يا أزقاز أنيس بتفكر انها تقتلني. تقتلك؟ شش، وطي صوتك. مش قوي كده، ده كلام كبير قوي. كلام ضخم، دي الحقيقة. وعرفت ازاي؟ بالصدفة، قبل ما اخرج من البيت من ساعة كانت هي في الحمام وانا بدور على ولعتي ما لقيتهاش، قلت جايز لقيتها وشالتها في شنطتها علشان يعني ما تتنطرش هنا ولا هنا. كويس كويس. فتحت الشنطة لقيت الولاعة. لا، لقيت مسدس. يا ريت. ازازة سم هاري. سم هاري لما ياخد اجلك. مش قوي كده. امال لقيت ايه؟ لقيت خريطة. خريطة؟ خريطة للمنطقة الصحراوية اللي رحتها أنا وهي. اللي تهتوا فيها. ما تهناش، أتريها عارفة المنطقة كويس ودرسها قبل ما نروح، بدليل إنها عاملة علامة حمراء على الحتة اللي سابتني فيها ومشيت بالعربية. يعني إيه؟ يعني يا أزقاز أنيس، الهانم كانت متعمدة إنها تاخدني في الحتة المقطوعة دي وتسيبني علشان يطلع عليا وحش كاسر ولا ديب سعران ياكلني وتخلص مني. طب لما هو غرضها كده، ايه اللي رجعها تاني؟ مش لوحدها، لقوا معاها البوليس كمان. ما هي دي الشطارة يا أزقاز أنيس، ما هي دي البراعه. مش فاهم. افهمك، ما انت غبي مش عايز حد يشتبه فيها. اكيد بعد كده هتدبر لي نصيبه اروح فيها، وفي الحاله دي مستحيل حد هيقدر يتهمها، لأنها بشهادة البوليس خطرت بحياتها وسط الصحراء وخرجت لوحديها تدور على نجدة علشان تنقذ حياتي. شفت ازاي؟ ياه، دي لفة جامدة قوي. بس انت متأكد من الكلام ده؟ عندك سبب تاني يا أزقاز أنيس يخليها تحتفظ بخريطة للمكان اللي رحنا فيه ده؟ الحقيقة ما عنديش. بس يبقى ما فيش غير انها عايزة تخلص مني وتورث أموالي. طب والعمل؟ لا يمكن أعيش معاها في بيت واحد، لازم أختفي من قدامها كم يوم على ما أشوف لي طريقة أتصرف بيها معاها. طب والشغل يا عبدو بيه والأجانس؟ مش قوي كده يا أزقاز أنيس يا حمار، حياتي أهم من أي شيء. وعلى العموم خد مفاتيح الأجانس اهي، وآدي مفتاح الخزنة اللي فيها كل الفلوس، اتصرف انت لحد ما ارجع لك. ويانا يا هي، يا دليلة يا عبد الفك المفترس. انت يا حضرت، انت يا فندي، انت يا لتزان. حضرتك بتنده عليا؟ هو في لتزان هنا غيرك؟ لا. ابقى طبعا بنده عليك. تجنن، نعم، أي خدمة؟ هو فين؟ هو مين؟ عبده بينفك. مش موجود يا ست هانم، لسه ما جاش. يا نصيبتي، ده ما ماتش امبارح في البيت. يا خبر، هو حضرتك؟ انا المدام. اجدع ناس يا ست هانم. لفيت عليه في كل حته ما لقيتوش، رحت الكراكونات والمستشفيات والمطافي، حتى اصلاحيه الاحداث رحتها ما حدش شافه. يمكن سافر يا مدام. مستحيل، كان لازم يقول لي، كان لازم يديني خبر، اكيد حصلت له مصيبه، ده يا سودا وطبلت على دماغه. يا ست هانم، ربنا ما يجيبش حاجه وحشه. امال راح فين؟ اختفى فين؟ يا ترى انت فين يا عبده؟ يا ترى حصل لك ايه يا عبده؟ فاهمة يا ماما؟ فاهمة يا حبيبي. لو جت تسأل عني اوعي تقول لها اني مستخبي عندك. مش هقول لها، لكن بس. بس ايه؟ مش عايز تقول لمراتك انك قاعد عندي ليه؟ بعدين هفهمك يا ماما، المهم انها ما تعرفش دلوقت. لازم هي. اسمعي، انا هخش استخبى تحت السرير في اوضتك، اوعي تنسي انا مش هنا. طيب طيب، خش انت، مالكش دعوه. عبده عبده يا انتي عبده. ماله يا بنتي؟ ما جالكيش؟ ما شفتهوش؟ انا امال انا؟ اتكلمي. لا يا بنتي، لا شفت ولا شافني. يا نسبتي، اعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ يا ترى هلحق ولا لا؟ تلحقي ايه يا دليله؟ افصل فستان اسود. عشان ايه؟ عشان العزه. عزه مين؟ بتاع عبده. يا نسبتي، هو مات. لو ما كانش مات يبقى راح فين؟ ده من امبارح مختفي وانا مش عامله حسابي، وما عنديش فستان اسود. شفتي المقلب اللي عمله فيا ابنك؟ بس هدي نفسك يا بنتي. اهدي نفسي ازاي؟ ده انا لفيت عليه البلد حته حته ما لقيتوش. وخايفه عليه طبعا يا انتي. تبقي بتحبيه؟ انا ما اعرفش اني بحب عبده، الحب ده كله غير لما ضاع من ايدي. عن اذنك يا انتي. رايحه فين يا دليله؟ ماشيه، مش قادره استنى يا انتي. ما تستني شويه يا بنتي، يمكن يرجع. اذا رجع يا انتي اديله الجواب ده. سعيده، اورفوار. يا عمرك اللي انقصف بدري يا عبده، يا شبابك الغد المهاب يا عبده، وافك. ايه، مشيت وسبت لك الجواب ده اديهولك لما ترجع؟ هو انت رجعت؟ امال انا ايه، خيالي؟ هات الجواب. هات، اتفضل. يا خبر، مش معقول، دي تبقى مجنونه. كاتبه لك ايه في الجواب يا عبده؟ حبيبي عبده الفك، قلبي بيقول لي انك توفيت، ولما كنت ما اقدرش اعيش من غيرك قررت الانتحار. اشوف وشك بخير مطرح ما القسمه تودينا. ينهار زي بعضه، بتقول هتنتحر، هتموت روحها، لازم ألحقها قبل ما تعملها. دليلة، دليلة! يا خبر زي بعضه، أنا مش مصدق وداني. لا صدق يا عبده. بتحبيني للدرجة دي؟ قال آه. يجنن، يجنن. مش قوي كده يا عبده. إزاي مش قوي كده؟ ده انت كنت عايزه تموتي روحك علشاني. تقول ايه بقى؟ قله عقل. انا عايزك على طول كده، بقله عقلك دي. يجنن، يجنن. تجنن؟ هي ايه؟ تجنن اللي بتقوليها دي، طالعه من بقك زي عصير الاناناس المتلج في بق واحد بقاله 3 ايام تايه في الصحراء. ولا بلاش حكايه الصحراء دي. مش عايز تفتكرها ليه؟ مكسوف من نفسك يا عبده؟ مش قوي كده. لا قوي كده. ازاي تتصور اني ممكن افكر اقتلك يا مجنون؟ من عمايلك فيا يا دليله. يجنن، ده انا كنت عايزه اقدبك. واتقدبت على ايديك. لما نشوف يا سيدي. لا لا لا لا، اطمني لحد عندك وقفلت. بس يا هل ترى؟ يا هل ترى ايه يا عبده؟ انت كمان مش قوي كده، ما تبصريش بالشكل ده. خايف يا دليله، خايف قوي. من ايه يا فستوكه؟ لا يجي يوم وتفلتي من ايديا. يجنن، وايه اللي هيخليني اعمل كده يا عبده؟ محدش عارف الدنيا هيحصل فيها ايه. ما تخافش، هفضل قاعده في قرابيزك مهما حصل يا عبده. مهما حصل يا دليله؟ مهما حصل يا عبده. طب اقوم انا بقى. شفت ازاي عايز تسيبني؟ ساعه واحده بس. رايح فين يا عبده يا ابني؟ اصل يا ماما سبت مفاتيح الاجنس ومفاتيح الخزنه مع الازاز انيس، هروح اجيبهم وحصل دليله على البيت. دليلة، دليلة، الحقيني يا دليلة. ايه يا فكوكتي، حصل ايه يا فريكيكو؟ خلاص خلاص. هو ايه اللي خلاص؟ انا يجنن. انت خلاص؟ رحت في داهية. ازاي يا عبدو؟ مش قلتلك ان اديت مفتاح الاجنس للموظف اللي عند الاسم والاستاذ انيس؟ ومفتاح الخزنة كمان. يا ريتني ما عملتها. ليه؟ سرق حاجة؟ سرق كل حاجة، شطب على اللي ورايا واللي قدامي. يجنن وهرب؟ هما اللي هيستنى يعزمني على واحد شاي. والخزنة فيها كتير؟ كل فلوسي تعبي وشقايا 20 سنة. ازاي يا عبدو؟ انت مش بتشيل فلوسك في البنك؟ لا يا ستي، شغلتنا دي دايما تحصل فيها مفاجآت، بيع مستعجلة، بيع لقطة، وعشان كده كنت دايما احب اخلي الفلوس تحت ايدي علشان الظروف. والعمل يا فستوك؟ بقولي خلاص خلاص. هو ايه اللي خلاص؟ هشحت. نشحت سوا. حبيع العربية. نركب اوتوبيس. الشقة دي غالية علينا. نسكن في اوضة فوق السطوح. كلام كلام، كلكم بتقولوا كده في الاول لكن بمرور الوقت بتزهقوا. اول الفقر ما يدخل من الباب الحب ينط من الشباك. ايه جنن، انت بتقول الكلام ده عشان عمرك ما قابلت ست زي، لكن بكرة هتشوف اللي هتعمله دليلة عشان خطر الفك المفترس. ايه اللي بتقوليه ده يا استاذ؟ تنفذ اللي بقولك عليه وبس. مش قوي كده، بس بس يعني. لا اصل ولا فصل، كلامي يمشي من غير مناقشة. تبيع المكتب يا استاذة؟ ايوه، واخد مكتب صغير. والعربية كمان؟ همشي يا اخي، ده حتى المشي صحة. مش قوي كده. طب والسبع فلاديين اللي ورثاهم عن المرحومة والدتك؟ رخرين هيتباعوا، والفلوس كلها هتكون عندي بعد يومين ثلاثة، مفهوم؟ بقى الفك المفترس يستاهل كل ده؟ ده باينه يجنن. لو طلب عناية مش هتأخر، حدهم له وانا في منتهى السعادة. اصل عبده ده يا مبروك افندي يجنن يجنن. ندفع 30 جنيه يا فندي. يا راجل يا قليل الذمة، انطره محترم زي ده بتلاتين جنيه؟ ده شيء يجنن. مش قوي كده يا عترة. الله الله، بين البيع والشاري يفتح الله. خلاص يا مبروك افندي، خلاص خد منه الفلوس وسلمه الموبيليا. الفلوس اهي وربنا يعوض عليا. يعوض عليك انت؟ ده انت مفتري بشكل. خلاص يا مبروك افندي خلاص. بعد اذنكم اروح اجيب الشايرين اللي هيلفعوا الانتريه. مع السلامه. عجبك كده يا استاذه؟ عجبك كده؟ ادي احنا باقيين على البلاط. مش مهم يا مبروك افندي، كل شيء يتعوض الا حاجه واحده لو راحت لا يمكن اعوضها. اللي هي ايه بقى؟ عبده. بقولك ايه يا دليله؟ ايه يا فستوك؟ انا لقيت بدروم ايجاره في الشهر 6 ريال، ايه رايك نعزل فيه من بكره؟ اللي تشوفه يا عناية. يعني موافقه؟ طبعا يا حياتي. المهم خد دول. ايه دول؟ 6000 جنيه. اعمل بيهم ايه؟ نبتدي بيهم شغل جديد، ولا هتفضل قاعد جنبي حاطط ايدك على خدك؟ لا طبعا، انما مش قوي كده. اسمع عبد الفك، مش لازم ينتهي من السوق ابدا. طيب بس افهم، جبت الفلوس دي منين؟ يجنن، مش شغلك. لا شغلي ونص، لازم اعرف. كان عندي شويه حاجات مش مهمه بعتها. حاجات مش مهمة زي ايه؟ مكتبي وعربيتي وسختي وكان كام فدان ورستهم عن مامتي. كل ده علشان يا دليلة؟ وانا عندي اغلى منك يا فستوك. دليلة مش قوي كده، مسيرك تعودهم لي يا عنية. اصيلة اصيلة يا دليلة، اصيلة بجد. حس كده بقى. طب خدي فلوسك بقى. لا يا سيدي، انت اللي هتاخدهم. اخدهم ليه؟ انا مش محتاج لهم. مش محتاج لهم ازاي؟ هو مش الراجل اللي اسمه أزقاز انيس سرق كل فلوسك؟ كده برضو يا عبدو بيه تخلي المدام تاخد عني فكرة بطالة. الله، انا شفت الراجل ده في الاجنس قبل كده. ما هو ده الأزقاز انيس الحرامي. مش قوي كده يا مدام. عاجبك كده يا استاذ؟ يا حبيبتي الأزقاز انيس ده ما سرقش حاجة. واللي انت قلتهولي؟ سامحيني، كنت عايز اتأكد انك هتستحملي ظروفي مهما حصل ولا لا. واتأكدت يا عبدو؟ اتأكدت يا روح عبدو. ايه جنن ده انت اللي ستين يا جنن. طب انا اعمل ايه دلوقتي يا عبدو بيه؟ توريني عرض كتافك. امشي كده من غير ما اشرب كوبايه شاي ولا فنجان قهوه؟ مش قوي كده. الليله دي ما عندناش استعداد نقعد مع اي حد. ايوه، الليله دي ليله الدليله. وانت الصادق، ليله الفك المفترس يا مفترس. مش قوي كده. لا دي لازم تبقى قوي قوي قوي قوي كده يا عبدو. بطاقات الدعوه للسحور في منزل دليلة و عبد الفك. من المعازيم موجود بابا محمد احمد المصري. يا جنن يا يا يا جنن. ماما زوزو شكيب وجه كمان على السحور. مبروم افندي. ده نبيل بدر والأزاز أنيس سعيد رضوان حديد أسوان. ومين اللي وصل ده كمان؟ ده الراجل اللي كان تايه في الصحراء أحمد شكري. وفي ناس جم من غير دعوة. مين دول؟ الجنود اللي دايما بيبقوا ورا العمل. فوزي كويس. فخري سعيد محسن وديع و أب محمود. واللي سجل الغنوة زكريا عامر. لا مش كده يا عم قول غير كده يا عم. لا مش كده يا عم قول غير كده يا عم. واللي كتبها واللي أشهرها فتحي قورة. يجنن. لا مش كده يا عاد قول كده يا عاد. لا مش كده يا عاد قول كده يا عاد. اللي تحيلة من تشكيلة كانت قبل ما تيجي دليلة تزنق عبده في خنتلية. مش قوي كده. ومين اللي لحن الغنوة يا عبده؟ محمد سلطان. يجنن يجنن. لا مش كده يا عبد قول كده يا عبد. لا مش كده يا عبد قول غير كده يا عبد. لا مش كده يا عبد قول كده يا عبد. لا مش كده يا عبد قول غير كده يا عبد. وصاحب الدعوة والكلام بهجت من قمر. مش قوي كده. واللي رتب وجهز واخرج فتح الله فين الصفتي. هو يا جنن. ارضي عليا يا دليلة. لسه شوية يا عبدو. بس تعالي يا دليلة. وإلى اللقاء في العام القادم مع تحيات شويكار و فؤاد المهندس. يا ريت كتير. لا لا حلفت كتير. لا لا عندنا دي. لا لا محشي بفريق. لا لا الحارة نور. لا لا فيها حنطور. لا لا لا لا لا مش كده يا عبد قول كده يا عبد. لا مش كده يا عبد قول غير كده.